يعني أول حتة حديثية في علم الحديث وبعد كده ندخل في المتن، وإن كانت هتبقى يعني معذرة هتبقى مملة شوية، لكن برضو يبقى عندكم فكرة عن علم المصطلح، وفي نفس الوقت اللي بيحب علم المصطلح يبقى برضو أخذ نصيبا منه. مش هعمل كل درس مصطلح عشان ما تملوش، لكن لازم ناخد شيء، لازم ناخد شيء، لأن أصل الحديث يا مشايخ يا أهل الخير يا أهل العلم يا كرام، أصل الحديث مصطلح، أصله في زماننا كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم أصله مات. إيه مصطلح وإيه متن والكلام ده؟ المصطلح اللي هو الجرح والتعديل، علم الرجال الذي يتكلم في علم الرجال، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، مثلا يقول إيه حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. ما ينفعش يا مشايخ للعلم، يعني ما ينفعش إن أقول على طول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما أجيب السند، ما ينفعش. حط الحاجة دي وتوكل على الله، يا الله أقعد عشان تستفيد. أخذ بال فضيلتك تقول ياه، والله ما ينفع في زماننا. زمان النبي كان بيتكلم هم بياخدوا منه خلاص، مش محتاج سند، لكن بعد كده محتاج بقى مين اللي قال لك الكلام ده، هو بقى السند اللي قال لنا الكلام ده. كل واحد من رجال السند دول يا مشايخ ليه ترجمه. يعني ليه ترجمه؟ مش ترجمه يعني بيتكلم انجليزي، ترجمه يعني ليه قص تفصح عنه الانسان قبل ما يعرف مين قدامه بقى مبهم. يقول لك ترجم لي فلان ده مين ده، ساعات اول ما تتكلم ايوه سيره ذاتيه، اول ما بيتكلم يقول له نتعرف بالاصل. لازم تعرف، اول ما تعرفه بتبدا تحترم نفسك وتحترم محترمك، لكن ما عرفكش بايه بيبقى اذا بيقولوا بيجهلك، فممكن يتجرأ عليك فترجمته. هنقول افصح لي مين اللي، خاصه في الزمن ده، مين اللي قال الكلام ده، مين اللي قال ان النصارى ما دخلوا مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فرش لهم العباية وصلوا عليها. يجيب لنا نبهم هنا ونفرش عباياتنا ويصلوا عليه بس قلنا صح وواحد، ونبوس بعض ونحضن بعض واحد صح، وبرضه مش هيرضى عنك. يعني قعدنا نقول ونعمل وابنيها تاني زي ما تهدد، ويقول لك لا للمادة الثانية من الدستور. صدقت والله يا ربنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايه تتبع ملتك. ما ينفعش تبقى نصراني يحبك لكن تبقى بتبوس وتحضن وتلين، انت اللي رايح مش هيحب، والله ما هيحبك. راجل عنده عقيدة فعلا، هم عندهم عقيدة اقوى مننا، هم مؤمنين بعقيدتهم اقوى مننا، احنا عندنا ممكن نمايعها، مرة نحب ومرة نكره حسب الظروف، لكن هو لا مش هيحبك ومش هيحبك ولن ترضى. طب ما لن ترضى يبقى نخلي ارض الارض من ارض الملك. اخذ بال فضلتك؟ فلذلك اي حديث يتقال لازم الحتة الاولية اللي الناس تفهمينها دي يا اخي ما تدخل على طول، ما ينفعش تدخل على طول. هو صحة الحديث وقوته وضعفه بالسند بقى، اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. اما اقول مثلا البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، اول حديث الصحيح عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم عن علقمة بن الأبقاس الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات ما عرفناش نقبلها الا بسبب الاولين، الرجاله الاولين دول هم اللي وصلوا لنا، لان لو وصلها لنا واحد كلام جميل بس وصله لنا واحد مش موثوق فيه نقول له معلش مش هنقبلها. تقول لي يعني النبي ماليش دعوه بقى قالها ولا مالهاش، بس انا مش مطمن من ناحيتها. ولو كان الكلام حلو ولو كان الكلام مثلا زي ما بقول قال تعالى عبدي أكرمك وتنساني وأسترك ولا تخشاني لو أمرت البحار لأغرقتك في بطنها في معينها ولو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها ولكن أؤجلك إلى أجل أجلته وإلى وقت وقته خذك من الورود علي والوقوف بين يدي وعدد عليك أعمالك وأذكرك بأفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تخف ولا تحزن فإن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار من أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. بس ما نعرفش سنده ايه، السند بايظ يبقى المتن ما ينفعش. تقول لي بس كلام جميل، بس ما ينفعش، علم الحديث كده، هو دي الاصول. وساعات بقى لا، لفظ صعب جدا لكن ينفع لان السند صحيح. اما النبي عليه الصلاه والسلام يقول صحيح مسلم: لا تبداوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا رايتموهم في طريق فاضطروهم. كلام بس السند صحيح، والنبي قال، والله النبي قال. يروح ودي فين؟ مش عايز تقول ما تقولوش، بس النبي قال كلام جامد قوي، بس النبي قال، والله قال، حديث صحيح صحيح مسلم، النبي قال. وفي كلام حلو بس النبي ما قالوش ليه؟ بسبب الراجل الكذاب ده، هو اللي شككنا. عشان كده لازم كل كتاب يا مشايخ، كل احاديث البخاري كلها، والله كلها، يقول لك حدثنا فلان، حدثنا، لازم كل احاديثها كده يقول لك اولها حدثنا، كلها، لا اما حدثنا لا اما حدثنا. يعني ايه؟ يعني سمعته زي ما انتم سامعيني كده. كانوا يقعدوا قدام المشايخ يسمعوهم كده ويكتب وراه، وفي منهم كان بيحكي كل الحديث كله كده، ولو جه راجل في الاسناد يبوظ السند، يبوظ السند. سبحان الله. هنا بقى يا مشايخ، احيانا للعلم بس، مش هطول عليك، انا هدخل في المتن اهو، بس برضو يبقى عندكم فكره. هنا بيقول ايه الامام البخاري؟ قال: باب دي يعني فصل، ترجمه، يعمل عنوان: عقد الازار على القفا في الصلاه. الصحابه كانوا فقراء، وكان بيلبس ساعات ايه زي الازار بتاع الحج ده، قماشه كده ويلفها وما عندوش غيرها ويربط فيها، يربطها في الأفن. ينفع؟ قالوا ينفع. فقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم، على الكتاف. هنا برضو الحديث ده، هنا بقول: وقال أبو حازم. إذا قال وقال بنسميه حديث معلق، والحديث المعلق من أنواع الأحاديث الضعيفة، ما يحتجش بيه. تقول لي والبخاري بيجيب جوه الحديث الصحيح احاديث ضعيفه؟ عشان برضه ما واحد ممكن ياكلك في حديث كده وانت بتبقى تايه. تقول له والله ده كان زمان الناس كده يقول لك: يعني غلطت في البخاري يا اخي؟ ايه يعني غلطت في مين؟ هو في البخاري؟ عارفين مين في البخاري؟ وكان يقول لك، كان بعض العلماء يقول لك: البخاري اذا ركب سافر به في سفينه لا تغرق، من بركه هذا العلم وصحته. يقول لك، تقول له: هو البخاري حديث صحيح؟ حديث ضعيف، انت بتتكلم ازاي؟ يقول لك: اهو بيقول الشيخ قال لكم في مسجد عبد الرحمن الشيخ عبد الله، قال لازم يبدا بحدثنا. طب هنا بدا قال وقال، يبقى الحديث هنا فيه ضعف، اللي هو البخاري فيه ضعف. في حاجه اسمها عندنا اصول وتراجم. اصول اللي هي اولها حدثنا، كله كده 7563 حديث اولهم حدثنا. احيانا الشيخ رحمه الله بيحتاج احاديث يعنون بها بس مش عنده. تقول لي ازاي؟ يعني عايز مثلا يعنون لفضل طلب العلم، وفي حديث في فضل طلب العلم، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. تقول لي ايه المشكله؟ ما يرويه، ما عندوش سند ليه، هو لازم يروي عن رجل عن رجل، يكون ليه شيخ. كان ده بيقول عن شيخ، وفعلا واحد عرف دلوقتي قيمه الشيخ. يعني ايه؟ لان الشيخ ما بقاش سماع بس، سماعه قدوه. يعني في فتره كان الناس يقول لي: يا شيخ مشايخ قدوه، نفسي الاقي شيخ اقتدي بيه، دي مهمه جدا. وانا الى الان ما زلت بحتاج لشيخ اقتدي بيه، وساعات بحتاج في بعض المسائل لشيخ مش في انا جاهلها، لا انا عايز مشوره، شيخ عقله يعني شيخ زي الاب في العلم. يبقى قالوا كده: عقل رجلين اعلى من عقل رجل. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الامر. فما يكون شيخ كبير والخبره، الخبره احيانا الخبره العلميه، الخبره بتدي معلومات اكتر من القرايه. خبره الحياه بتنطبق مع القراءه، في حاجات لم نعرف معناها الا لما عشناها. فهنا بقى الشيخ ما عندوش الشيخ البخاري حديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. طب ما يحطوا خلاص، لازم في سند، ما فيش سند، راح عامل ايه؟ راح يجيبوا معلق، خدوا من مسلم وحطوا معلق. يقول: وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. بيبين لك ان الحديث مش تبعه، عشان كده ما رووش بحدثنا، حطه كعنوان محتاجه. فبيبين لك بيحطوا حاجه اسمها التراجم، المعلقات. لكن برضو البخاري ما سابهاش كده. زي واحد عمل مدرسة إسلامية، فخلى الطلبة كلهم مسلمين وملتزمين، درسهم مسلمين وملتزمين، وبعدين كان محتاج لموظفين، قال برضو عايزين الأفضل يكون الموظفين برضو ملتزمين عشان تبقى مدرسة ساحل، وقالوا عايزين بوابين برضو الأفضل، قالوا فدور لي على بواب ملتزم أهو أحسن من بلاش، حتى الخدم جابهم ملتزمين. البخاري حتى المعلقات لا تخلو من الصحة، ما سمهاش كده برضو ريحتها حلوة، مفيش معلق في البخاري أيضا عشان أطمنك ضعيف جدا، أقل حاجة حسن، لكن اللي على أصله لا كله صحيح كله صحيح كله صحيح خلاص. بس الحتة دي بس حبيت إيه، يبقى عندك كل مرة ناخد إن شاء الله حتة كده يبقى عندك فكرة عن المصطلح، ما تبقاش تايه إن ممكن واحد يضحك عليك، واحد يضحك عليك هيضحك عليك في حديث يكون مهم جدا اسمه حديث اللي هو بتاع الغنى، الغنى عارفين حديث الموسيقى، حديث بتاع التشدد، الناس مشددة اللي بتقول الموسيقى حرام، الناس بتقول الموسيقى حرام، مين اللي بيقول الموسيقى حرام؟ كلكم يا متشددين، ربنا يدخلنا معاكم الجنة وثبتنا معاكم على الهدى. في حديث بتاع الموسيقى بقى، الموسيقى ده العطف ده ده في البخاري، بس اوله ايه؟ اوله وقال هشام بن عمار، قال دي تعليق ماشي حدثها، فبيقولنا بقى الناس اللي هي دارسة وبتغمز، اخطر حاجة ما يكون واحد دارس ويغمز، يدوهك يتوهك يتوهك، يقول لك مش انتوا بتقولوا الحديث البخاري اهو بيقول وقال هشام بن عمار، والشيخ عبد الله قال ان قال دي معلقات ولا تاخذ حكم اول، يوم ما انت تضعف او تقول له طب ما الشيخ برضو قال لا تخلو من الحسن، بس لا خليك قال هشام بن عمار ده في حته حلوه بقى، هشام ده اصلا شيخ البخاري والله شيخه حقيقي، طب ليه ما قالش حدثنا؟ عشان كانوا اثناء المذاكره مش اثناء التحديث، هما مع بعض كده بيقول له انا رواني فلان وده رواني راح هشام بن عمار حدثه بالحديث ده اللي هو ايه، ليكونن اناس من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف في البخاري. وقال ابن حجر لشيخ الاسلام رحمه الله قال وقد وصل وصله الاسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق اخر بصيغه حدثنا هشام بن عمار وروى حديث تحريم المعازف. واحنا قلنا منهجنا الجديد احنا ما اتغيرناش، ربنا ثبتنا وثبتنا، بس حتة جديدة بس اما حد بيختلف معانا في مسألة مسائل مش يعني مثلا ماشي مع واحد من اخوانك، كنا الاول لو واحد ماشي واحد الموسيقى المحمول عمل موسيقى نقول له حرام، قال لا مش حرام نتخاص، لا ما نتخاصمش دلوقتي، قول له خلاص يا اخي مش مشكلة انت اتحملها، بس اتحملها ما نتخليش مع حد في حاجة. المسألة فعلا اعداء ديننا كلهم دلوقتي اما رأوا ربنا سبحانه وتعالى كثر المسلمين ورفعهم، حتى في بلادهم المسلمين عاملين هناك ما شاء الله قلق وكتفوا، فكل همهم يفرقوا المسلمين، مش عايزين نتفرق عشان حاجات زي كده الا الامور العقديه طبعا، ربنا يعافينا واياكم. حتى الامور العقديه دلوقتي بقى فيها معلش ربنا يالف الامه على الخير والحق، بس انت تبلغ اخوك اخاك اقل حاجه التبليغ بقى، وانت ما تعملش كده بس ما نعملش عليها مشاكل ما نتخانقش، فاتح جوال فيه موسيقى يا اخي يا اخي فيها خلاف يا اخي خلاف ولا بعد معلش بس مشايخنا قالوا ما فيش حاجه وش ويعد لك بقى 10 مشايخ من كبار خلاص اسكت هتعمل ايه يعد لك 10 مشايخ الشيخ فلان محمول في موسيقى والشيخ فلان ما فيش حاجه الشيخ فلان ممكن تنام عليها كمان تفتحها بالليل على هذه كده وتنام على الموسيقى وكده تسمع كلام العجب خلاص شكل ما تشكلش الامور دي انتشرت السنه صعبه والهدايه للسنه نعمه اللهم اهدنا اليها يا رب والله نعمه الهدايه للسنه الواحد اما خرج من السويس واختلط بالناس في بلاد البلاد كلها حتى في السعوديه والله بقت السنه غاليه في السعوديه مع اني كنت ظن ان انا اروح السعوديه دي هبقى في وسط الصحابه لقيت برضو احنا والله احنا المصريين احنا نقول اتقي الله احنا اللي بينا نتقي الله واقول للطلبه كانوا يتعبوني السعوديين يا ابني الموسيقى يا ابني لحد ما كنت لا الموسيقى برضه من احنا نؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر بفضل الله احنا بتوع السنه برضه واحنا كانوا قلنا انتوا شديدين قوي والله احنا برضه بتوع بفضل الله وهذا افخر به بفضل الله وكنا نقول لاخواننا وزملائنا من الدكاتره اللي هناك السعوديين على حاجات برضه دي صح ودي غلط ويا اخي بيدك اليمين يا شيخ عبد الله ما تشددش يا شيخ قلت لا حول ولا قوه الا بالله وهكذا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بصراحه يعني الحق يقال الحرمين الشريفين ما زال ائمه الحرمين على الخير وهم مشايخنا والشيخ ابن باز احنا تعلمنا من زودت النهارده خطبه الجمعه الشيخ ابن باز والشيخ الالباني هم سبب الصحوه دي بفضل الله رحمهم الله تعالى وجعلها في صحف حسناتهم كل من كل ملتزم في القرن العشرين والواحد وعشرين للألبانيين بعد منة الله ورسوله ما حدش يقول كده دي كل الزمن شافوا ده كلنا في نبذتهم كلهم حتى مشايخنا المعاصرين كبارهم كلهم كلنا تلامذتهم. وده تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة يجي واحد من العلماء مش نبي يجدد لأمر الأمة دي دينها حتى يأتي المهدي المنتظر إن شاء الله. والمهدي المنتظر ده أمر عقدي، أو واحد يضحك عليك ويقول لك ما فيش حاجة اسمها المهدي المنتظر. هما الناس معذورة لأن الناس قعدت فترة طويلة من الزمن، حقبة طويلة اللي هي في 30 سنة اللي فاتت دي ما يقرب من 20 سنة فيها كانوا يطلعوا في الجرائد الرسمية والتلفزيون الأرضي وكانوا يقولون ما أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، إما بالعافية وإما بالهوى وإما عشان خاطري وخاطرك، حاجات كانوا مجبرين عليها ما كانش أحاديث صحيحة ولا لها أصل من كلام الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسهولة كده بكل سهولة بكل سهولة كان الإنسان ممكن يطلع كده ويقول إيه ما فيش أحاديث عن المهدي المنتظر، ما فيش أحاديث في النقاب. يا راجل حرام عليك، ما تخنقناش، خنقنا، يقول لك ما فيش حديث صحيح في النقاب، فيش حديث صحيح، ده في آية، والله آية آية، وما كنا نناقشهم في السر، يقول لك ما عارف والله، بس أديك شايف الضغط عالي، ضغط عالي تحرف تحرف وتضل الناس. فك الله، أنا قابلت بدون ذكر أسماء أشكره حسن موتاه، قابلت واحد منهم قلت له يا دكتور يعني حرام عليك برضه ما فيش حديث في النقاب صحيح، قال لي بس اهدى كده وبتاع، قلت له ايه بس يا دكتور، انت بتتكلم في التلفزيون حرام عليك. هو بس كان يمتاز عني باخلاقه هاديه، اخلاقه سامحه، بس طبعا في الدين فربنا ليه حكم يعني، ليه حكم، اخلاقه كان سامح فعلا، بس في امر اقول له يا دكتور حرام عليك. وبعد كده قال ما فيش حاجه اسمها المهدي. برضه قابلته تاني وقابل بعض زملائي من قسم الحديث وقالوا له يعني انت راجل فاضل ارجع لنا. فرد عليه واحد من حبايبه وقال له ده انا اعرف 7 احاديث صحاح في المهدي، 7 احاديث. فسكت ولقي الله على ذلك، مش عارف هيبقى يقول لربنا ايه، مش عارف والله. وامر العلماء امر خطير جدا يعني جدا جدا، واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا هي الدنيا فبئس ما يشترون. يا بانت قوي انها لا شيء. تصور لو انت يعني عندك مليار يورو ولا دولار، اختار اللي يعجبك. وبعدين ما كنتش بتعبد ربنا وماشي غلط، وبعدين جالك ملك الموت، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. والله كان أحيانا في مسألة بس أحبش أقولها عشان دي عملتها لله، كان في أمر كنت خطير جدا، إما أعذب وإما أقول فتوى. والله عرض علي كده قدام 9 ضباط فتوى بس اقوله كنت نعم، ولو قلتهاش اعذب. فبكيت وقلت اقول الحق، وفعلا تعبت بتاع 2-3 شهور وعذبت 2-3 شهور، بس الحمد لله الى الان افخر بها بيني وبين ربي، محبش اقولها للناس، بس بيني وبين ربي، رفعت رأسي بيني وبين ربي وجدت بسببها خيرا. والله لو عرض علي يكون معايا قدامها 70 مليار اقبى. تقولي اشمعنى 70؟ زي الطيار. مسكين والله مسكين، الواحد بقى صعبان عليه، 70 مليار وساب الكرسي الخشب الحلو اللي مصنوع كويس، وساب السلطة وقاعد خايف، ولسه ما يجيله ملك الموت ويقول له الآن الآن. والله سمعت حاجة عجيبة قوي، واللي حكاها لي واحد طالب بيحضر دكتوراه، وقال لي والله يا شيخنا قرأتها بنفسي قبل الثورة بأيام قليلة. قال لي جت في جورنان وقال لي قرأتها، قلت له هات الجورنان صور لي صورة هاتها. فقال لي انا قريت في جورنان ان كان في واحد، طبعا عارفين وزير الداخلية في مساكي بكر، فاكرينه؟ كان يعني اخلاقه سيئة شوية، اخلاقه شوية. فالمهم في واحد راح يشتري منه قطعة ارض، ده ذكر في جورنان قبل الثورة يعني، مش بقالها سنة، لا ده لسه قريب، راح يشتري منه قطعة ارض، فبيوقع الارض فلقى ايديه ملسوعه عامله حريقه كده، فقال له الف سلامة يا باشا. قال له المهم خلص الاجراءات ووقع الارض وايه ومشي تاني. فجي يكمل اجراءات تاني بعد ما يقرب مثلا 2-3 اسابيع فلقى لف اللسعه، قال له لسه ايديك يا باشا محروقه؟ قال له لا انا هي مش هتروق. قال له ليه؟ قال له الصراحه انا مره كنت ماشي على الطريق ومعايا الشله، فلقيت كشك، فقلت جميل هما تعمل كده شيل، فطخ طخ شالوا الكشك، فالراجل بتاع الكشك بكى، فخلاه هو راجع قال له انا مش مسامحك، قال لهم شيل الراجل ده كمان. ما هو بتيجي كده بس كده، زي ما هم رجعت لهم كده بس شيل، ربنا ما اراد شيل، سبحانك يا رب والله، وان تنزع الملك مما تشاء شيل شال، سبحانك يا رب. ما احنا من احنا نسفرين على طول، ما كناش بنبطل، علمونا الدعاء. فشالوا الراجل، وطبعا ضربه وتعذيبه كده، الراجل مات. فالوزير سعاده الوزير نام، فلقى في المنام ان جهنم جاي عليه، فقعد ايه يصد يصد، فلتلسع اللسعه دي، فقام من النوم قال شوف الراجل يسامحني، قال له ده مات يا باشا، فقال عشان كده قال له مش هتروح، قال له انشرها، قال له استنى بعدين، فالراجل نشرها قريب، وهجيب لكم ان شاء الله الصوره وخليكم تقروها. فانت بتحسب اللي فوق بينام؟ لا بينام ولا بيغفل ولا بيموت، احنا بس ما عندناش صبر. قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ولمن صبر ذلك من عزم الامور، قال واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عايز صبر مننا بس، صبر ويعيننا على شكر، والله ويعيننا على شكر، لان ورانا ارانا اشياء ما كنا نحلم بها. فقال عقد الازار على القفا في الصلاه، وقال ابو حازم دي بيبقى ليها اصل في احاديث صحيحه، تقول ما تقلش عن الحسن، واحيانا بعض المعلقات يا اهل العلم بياتي بها من داخل الصحيح نفسه، يجيب حديث جزء منه ويحطه في الترجمه وبعد كده يرويه بسنده، وان شاء الله مع كثره التكرار هتفهموا الحاجات دي، تبقى سهله عليكم. بس اجيب حته حته عشان ما يبقاش الدواء مر، الدواء حجر، عشان عارف المصطلح صعب، لكن برضه يبقى عندك فكره عشان ما حدش يضحك عليك، لان هيجي لك واحد يكون دارس كما في الحديث، اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان، يبقى عنده علم ويبدا يتفلسف لك بقى. وبما ان تلك المسائل لها اوجه متعدده، وكل وجه له حاله، وكل حاله لها محل تكون لائقه لان تقع على ما يليق بها، وانت مش فاهم حاجه، فلذلك في هذه المساله الامور متعدده، ما تشددش، وانت تفهمش حاجه ما تتكلمش في دينك، اللي يقول لك عليه اسمعه، الله تعرف حاجه، تعرف ايه، حافظ ايه، عارف ايه، يخليك كلمك بالمشعل. فقال اخفف ما خاف عليكم منافق عليم اللسان، وكان نبع كده كان بيغضب عليه. في حديث صحيح البخاري ان امراه ضربت امراه وهي حامل فاسقطت جنينها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بغره عبد او اما، يعني تدفع ديه عبد او اما للجنين اللي اتقتل ده. فقريب المراه قال ايه، كيف اغرم من لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، بيتفلسف يعني كيف ندفع ديه لعيل لسه لا طلع منه صوت ولا هلل ببكاء فمثل ذلك لا يؤخذ منه ديه. فقال صلى الله عليه وسلم هذا اسجع كسجع الكهان، عامل زي رهبان النصارى اللي بيسجع كلامه ما تبقاش فاهمه، فاذا هاجى له سجع كسجع الكهان. فعلم الفلسفه في رد الشرع الحنيف، لانه قال ايه، الفاظ منمقه وهي باطل، الفاظ منمقه وهي باطل. فقال ابو حازم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي اذرهم على عواتقهم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد، برضه ما تيجي تقول حدثنا لازم تقول قال البخاري، لان ما حدثكش انت، ده حدث البخاري. حدثنا قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال عن محمد بن منكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه، يعني ربطه من هنا، وثيابه موضوعة على المشجب، المشجب اللي هي عصا، ثلاث عصيات، بلاش الموسيقى، ثلاث عصيات، اهو بتكلم بالراحة، ده زمان كنا علقنا بس كل ما هتعملها اقول لك بلاش هحمل لك المسؤولية. على المشجب، المشجب يجيب ثلاث عصيات، يعني عصاية زي دي وعصاية زي دي وعصاية ثالثة، ووقفهم على بعض ويحط عليهم الهدوم، مش من المشجب ده، الشماعة يعني، ده الافضل يعني، الهدوم توضع وضع ولا تعلق تعليق، الافضل. مش ايه ده بقى، ايه اللي بتقوله ده، ما قلتش حاجة، ما قلتش حاجة، مش حاجة، مش حاجة. قال له قائل تصلي في ازار واحد، فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وعيونا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صلى جابر رضي الله عنه في ثياب واحد حتى يمسح صلاة ثوب واحد جائزة. اللي مش جائزة اللي هي الصلاة مش جائزة فيها خلاف، والراجح المنع اللي هي الصلاة في السراويل بس، سراويل من غير ما يكون عليها رداء أو إزار فيها كلام، لحديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل. فتخلي الصلاة في السراويل للضرورة بس، أما كنت مثلا جاي من الشغل رايح الشغل كده، لكن طالما وصلت إلى بيتك خلاص البس قميص. آمين. البس قميص، مش بنقول حرام ولا الصلاة بطلة، لا بنقول يعني إيه على الأقل خلاف الأولى، لأن في حديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل، وقال ائتدروا وخالفوا اليهود، هم يلبسوا السراويل بس، لكن المسلمين تلبس سراويل عليها حاجة. إيه السراويل دي؟ اللي هي البنطلون، ما تبقاش ببنطلون بس، خلي عليه حاجة. مش حرام والصلاة إن شاء الله صحيحة، بس في حديث نهى اعمل ايه عشان ما حدش يزعل مننا، بس يقول لك انا جاي من الشغل يا مولانا ما صليش في الشغل بقى، لا اصل بس لما طالما وصلت البيت البس بقى قميص، لان السروال لو سجدت بيكسم العوره، ولو قعدت بيكسم العوره، ولو الفانيلا قصيره بيبقى الصوره تطول لان ظهرك هينكشف، الصوره جزء من العوره. شفت بقى كذا مشكله لما يكون واحد ظهره كده، فالافضل ان انت ايه تلبس عليه حاجه. الافضل، انا بقولش حرام، انا بقول الافضل. بس في حديث صحيح حاجه بقولكم ان شاء الله، كنت مستني الشنطه بس لما تيجي الشنطه جت الحمد لله، احط فيها الكراريس واقراكم منها، عشان في حاجات لازم اقرا لك منها عشان تشوف قدامك السند والتخريج وترجع له فضيلتك وتشوف الفقهاء هيقولوا لك ايه. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به، يعني لو طويل قوي ممكن حتى هنا وحتى هنا، اسمها التحاف لو طويل قوي. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح هو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. وقال وقالت أم هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا الحديث كله معنى واحد فحبيت أعديها بس لازم نقراها. قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت لو معكم الكتاب وتسمعني هتعرف تقرا صح، لان ممكن الانسان تلاقي انه يخطب الجمعه او يلقي درس ولا يستطيع القراءه، تبقى مشكله لو بيقرا غلط، مشكله كبيره يحصل فيها تحريف، يحرف احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا عندي صحيح البخاري على على على كاسيت كامل، فالاخ اللي بيقرا جزاه الله خيرا بس بيغلط في احاديث واضحه، بيغير المعنى، بيغلط في احاديث واضحه بسبب القراية بيغير المعنى. رأيت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك. اسماعيل ده ابن اخت مالك، مالك خاله ابن انس عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيد الله اللي هو الحديث اللي قدامكم ده اللي كتبه حاج رمضان جزاه الله خير، ان ابا مره مولى ام هانئ بنت ابي طالب. المولى يا مشايخ اللي هو ليه كذا معنى، اما اقول فلان مثلا المولى بمعنى الصاحب، والمولى بمعنى الصديق، والمولى بمعنى الخادم، والمولى بمعنى كبير القوم، كل دي تطلق على المولى، بس هنا المولى مقصود به الخادم. أقول فلان أو يا فلان، يعني بيننا وبينك مودة. لذلك قال تعالى تتخذ اليهود والنصارى أولياء، دي من هذا المعنى، ما بقاش فيه إيه عشرة ولا مودة. لكن فيه طبعا زي ما قلنا وبنكرر الكلام ده تاني، يحسن حد يظن ان احنا ضد الهدوء، لا والعزو بالله، احنا اصل الهدوء، وتاريخنا بيقول كده، وبقالنا بندرس بفضل الله اكثر من ربع قرن ما في مرة مسكنا سنجة ولا مطوة ولا سكينة ولا الحاجات اللي بيسموها كده دي ايه، بيسموها الحاجات الفرقة مع البطاقية دي، كل الحاجات دي ما مسكناهاش، ولا والله ما نعرف حتى البندقية تضرب ازاي، ولا نعرف مثلا دي كم ملي، ولا الحاجات اللي هي طالعه دلوقتي كتر دي ما نعرفش، بس لكن في امور عقاديه ما نقدرش نتنازل عنها، ما احنا نهد كنيسه ولا نفجر ولا ولا ولا ندمر ولا نقتل، ولكن لا موده. اذن على الكلام الخير ده، اذن. امين. الله اكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، فاحنا لا نبغي على غيرنا زي ما قلت لك، ولكن يا بس احنا الحاجه اللي احنا متشددين فيها امر الموده، ما يكونش بيننا اي موده. وانا عارف بعض الناس اللي لسه ما يعرفش حاجه يقول لي يا شيخ عادي، امر يعني لكم دينكم ولي دين. طيب خلاص لكم دينكم ولي دين، يبقى ليه طريقتك وليه طريقتي، ليك طريقتك وليه طريقتي، هي عشان حاجه واحده والله بس غصب عننا، يعني عشان ربنا قال كده لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وعشان كلام النبي عليه الصلاة والسلام وضربت لك بيه مثل قبل كده وقلت لك لو إنك واحد شتم أباك فزعلت خصمته، ففي إخوة من أهل الخير قال لك معلش إن الصالح ونعفو، فقال له خلاص اعتذر، فالتاني قال لا مش اعتذر تصالحه. فالمهم أكثر من كده، المهم خلاص مش عايز يعتذر عنه، معتذر كل واحد يبقى في حاله. فلقيت شتمه تاني قلت له ليه؟ قال لك أنا عقدت كده كل يوم لازم اشتم ابوك، ينفع المواد معاه؟ رد عليا، تصور بقى ان كل يوم بيشتم ربك، تقول اعوذ بالله. اسمع، قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيح مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم الى رب العزة: كذبني ابن ادم ولا ينبغي له ان يكذبني، وشتمني ابن ادم ولا ينبغي من، اما تكذيبه اياي فقوله ليس يعيدني كما بدأني، وليس اول الخلق باهون علي من اعادته، واما شتمه اياي فقوله لي ولد وانا الله الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. لو قلت له بلاش يقول لك لا ده ديني كده خلاص ما بنعرفش بعض، ففهمت المقصد ايه؟ هي امر كده يعني، لكن ما ناذيش بعض. برضو باكد عليها تاني، كل واحد في حاله، ولعلمك الود ده يعمل فتنه لانه مش هيرضى بكده، هو هيبدا عليك ينخشش معاك تروح انت ضروه فتنه الحق. كل القصص اللي حصلت كده بسبب الود، تلاقوا بقى كان منهم ود الاول، نحن كل طبق واحد، لكن هو لازم مش هيرضى بكده، لازم يروح قالب عليك الطبق. تقول له ليه؟ يقول لك ايه يعني يا اخي انتوا ايه؟ تقول له انتوا ايه؟ تقول لك شوف المسلمين عملوا فتنه، ضربوهم وكسروهم وبهدلوه، لكن لو كل واحد في حاله مش هيحصل فتنه. اسمع كلامي، انا بكلمك بالكتاب والسنه والخبره، اسمع كلامي، لو كل واحد في حاله مش هيحصل فتنه، لكن لو ودينا مش هيسكت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله ولا هدى ولن تبعت اهواءهم بهدف نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عارف انه مش هيعمل كده، ولن تبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. مش هتلاقي لا ليك ولي ولا نصير من الله، والكلام لك يا جاره في التفسير بيقولوا كده. اما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا احنا، هو مش هيشرك ولا يحبط عمله، وهو مش هيتبع اهواءه، بس كلامي لك يا جاره. فلم كل ما نبعد وبقى في حالنا مش هيحصل فتنه، خدوا كلمتي والله ما يحصل فتنه، لانه كل ما يكون بعيد عنه هو يحترمك، يحترمك قوي. لكن لو كده لو انت غلطت بقى بص ايه جرى عليك من غير سبب عامل كده، تقول له ليه كده؟ يقول لك ايه يعني هو حرام يطقمن على دماغك؟ تقول له يا ابني ايه؟ وتروح ضربه قلمين، فتنه الحقونا بيضربونا هاي كل القصص كده، كل القصه الاخيره بتاعت فيح كده، واحده مجرمه واحد مجرم خلى بنته مشي وتهزم فيها المسلمين، لكن لو ما كانش فيه كده كانش حصل كده. اسمع كلام من غير اذى، احنا ما نقولش ناذيش، كله كده والتاريخ كلها عننا كده، عمرنا ما مسكنا سلاح، عمرنا ما هجمنا على حد، عمرنا ما اتخانقنا حتى معاهم، لان اخدين في حالنا. زي ما قلت لك كده، ما كنا كان معانا واحد والشاب حكيت لك قصه عن امبارح، الشاب النصراني اللي كان معانا ربنا يعافينا واياكم، فكنت يعني اخد جنب خالص، كل اللي في اخوه يعني ايه ازيك يا فلان، هو الوحيد بقى كانه عروسه في وسطنا، ازيك يا فلان ازيك يا فلان، انا كنت اخد جنب، وكل ما يجي ناحيتي اخد جنب يقول لي السلام عليكم اخد جنب، لحد ما جه في يوم قال لي يا شيخ عايز اكلمك. ايه؟ قال لي ممكن اصلي معاكم الجمعه؟ صلي معاكم. صليش ليه؟ صلي معانا الجمعه. كان بيسمعنا بصراحه، لقينا يعني في وسط الكرب اللي كنا فيه ده والعذاب، كنا الجمعه دي نعملها احترام بصراحه، ونتصرف ونغتسل ونعمل ونفرش اللي معاه مصليه واللي معاه جلابيه يفرشها، ونجيب بخور واللي معاه ازازة عطر يعطر اخوانه، وكنا نعيش الجو شويه يعني نفرش على نفسنا. فهو بلاقي الحكايه دي واسمع الخطبه بقى، يا ايها الذين امنوا، كنا خطب يعني ما شاء الله يعني كان الناس تبكي فيها يعني في الظروف اللي زي دي. وبعدين قال لي عايز اصلي الجمعه، قلت له اختفي على الصلاه. الواد صلى وشه اتغير، راحوا مطلعينه خافوا انه بقى يبقى مسلم بجد، على طول راح خارج وخرجوه والحمد لله واحنا برضو ربنا تفضل علينا. فقصد اقول لك المعامله دي خليته بقى هو عايز يجي، لان ايه الراجل بيكلمنيش ليه؟ بس من غير اسف صراحه، من غير اسف، بس قعد اشوفه جاي كده اروح اخد جنب تاني، مش عارف كده اروح اخد جنب تاني، لحد ما قال لي يا اخي عايز يعني عايز اقول لك حاجه سؤال. قال لي عايز اصلي الجمعه، تعالى اصلي معاك، تعالى اسمع الجمعه معانا وكده. وكان خلاص الواد يعني كان خلاص، لولا لا حول ولا قوه الا بالله، لولا المسلم اللي معاه العاصي قال له هتبقى مشكلتنا اكتر من دول، هتبقى زي دول، دول مش عارفين يطلعوا امتى. كانوا بيعايرونا بيعايرونا، يعني الناس الجنائي اما كانوا يشوفونا كان يتريقوا يقولوا ايه، يقول اخويا ابعد يالا، ده دول ده انت عارف اخرك، ده مش عارفين اخرهم امتى، دول ابعد شبهه دول يالا، ويتريقوا يبقى جنائي. ومره بنقول لواحد منهم يعني افتح لنا الله يكرمك افتح لنا يوم الجمعه العنابر على بعض حتى نكبر ونصلي مع بعض، الناس عايزه حتى نسلم على بعض. قال تعرف يا شيخ والله لو انت جنائي افتح لك، لكن انتوا سياسيين ما بس لو مجرم يعني افتح لك، ما هو جنائي مجرم لا اما لا اما اي حاجه، لكن المشايخ معروف حاجه اسمها سياسي ما عملش حاجه حتى كده بدون جريمه بدون اي حاجه بدون تهمه، يقول لك بس اهو حاجه كده كل كلمه كده ما عملش حاجه بسيطه كده وفعلا هي ربنا رحيم، لان لو غيرنا ما كانش يستحمل، احنا كان بيخلينا نستحمل الايمان، فكان صعبان عليه فعلا مصرنا ده يستحمل ازاي، تبقى ضغط شديد، الايمان هو اللي بيخلي الناس تستحمل، وفعلا ما كان يقول اخ ضعيف الايمان كان ممكن يبقى اللي عايز ينتحر واللي عايز مش عارف ايه. ونسال الله لنا ولكم العافيه في الدنيا والاخره. الحمد لله، هو المرحوم هيتحمل ده كله، والله هيتحمل ده كله المرحوم، مش عارف هيتحمل ايه ولا ايه، مسكين والله هيتحمل ده كله مسكين. هو يجي يوم القيامه كان هارون رشيد موقف على يوم مزدلفه في جمع، وقف كده وجاله عالم العلماء وقال له يا امير المؤمنين انظر لهؤلاء الناس، فنظر نظر جمع لا يعني عدد رهيب، قال كل هؤلاء سيسأل عن نفسه يوم القيامة وأنت تسأل عنهم كلهم. خلي بالك يعني قبل ما ترشح نفسك خلي بالك، خلي بالك إذا أنت إذا ربنا أكرمك وتوليتها ربنا يعينك، وخد اجعل لك بطانة صالحة ربنا يتولانا وتولاك، ربنا يتولانا وتولاك. لكن لو شايف نفسك ضعيف خايف ايديك تتمد على يورو ولا دولار لا ابعد يا ابني ابعد، اصلك هتلاقي ايه الحكايه، او تظلم حد او تنتقم من حد لا ابعد. لكن لو لا انت قد اهلها ربنا يعينك ربنا يعينك. ولازم طبعا زي ما بيقولوا المشايخ سنه جميل في الورق ده لازم يبقى فينا هو في الايام الظروف دي غير الظروف الماضيه يا مشايخ، الظروف الايام دي لازم يبقى فيه من المسلمين وجب ان في منكم سيبونا احنا كدعاء سيبونا احنا الله يكرمكم، لكن لازم في منكم انتم اللي ايه يتوجه ويتصدر لهذه الامور على الاقل مجلس الشعب والشورى عشان يخدم الاسلام والمسلمين، لازم دلوقتي لازم ان لم يكن رئاسه يعني وان كان امرها صعب طبعا لا ارضاها لنفسي، لكن اتمنى ان يكون الذي يحكمنا يكون صالحا ان شاء الله او قريب من الصلاح، لان ما فيش حد يكون صالح 100% يكون قريب رحيم، لذلك انا دعوتي يكون رحيم ما يكونش صالح. تقول لي ليه يا شيخ تعمل تقول رحيم ما تقولش صالح؟ لان الصلاح بقى نادر في وسط اهل العلم، هيبقى في الحكام. لو وسط اهل العلم صلاحنا وسط اهل العلم ما تلاقيش انت عالم صالح صالح صالح نادر. طب ممكن تلاقي راجل معاه استاذ استاذ بيشرب بايده الشمال الشاي. فتقول له يا دكتور بتشرب بايدك الشمال؟ لا ابدا يا اخي عشان قريبه من ايدي يا اخي وانا لازم اعمل ايدي كده. تصور بقى ما ده عالم عالم. هتقول لي يبقى في سلطان صالح؟ احنا عايزين نكون رحيم بس يرحم الاسلام والمسلمين. الرحيم ده مطلوب الايام دي، لكن صالح هيبقى زي مين؟ زي مين؟ هيبقى زي عمر؟ مستحيل مستحيل، مع ان انا يعني اقول هذا، لكن الله يتولانا والله. احنا عايزين واحد رحيم، لان اللي شفناه كان كله بسبب الجبروت، لكن لو رحيم حتى لو بيشرب الخمر احسن من واحد صالح وبطشه شديد بطشه شديد. قال في الحديث في الاثر اذا غضب السلطان استشاط الشيطان، الشيطان يفرح ان غضبان، لكن يكون رحيم رحيم رحيم بناسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بس اقفل لي من بره يا مين هنا، مفيش حد يقفل بره وخلي جوه بس عافيه من بره بجره بره جوه لسه ما اتعودش نقعد نكلم الناس ساعه بره حرام بعد العشاء. الرحمون ارحمهم الرحمن، ارحمهم في الارض ارحمكم في السماء. ها تعال يا شيخ عادل تعال شوف يا شيخ عادل. انا عن نفسي بصراحه انا نزل ارحم الناس، في ناس بيصلي العشاء وينام وانتم ما شاء الله بتصلوا العشاء وعندكم فيه وجين صار في الخير، بس ما بيبرش غيري وزي دي الرحمة بقى، دي من انواع الرحمة. ما يا بابا بيصاروا في التلفزيون، مش كلهم يا اخي، مش كلهم اخذ بالك. فلازم نرحم الناس، مش خليهم يستفادوا، مش بالعافية، مش بالعافية. ايه هي خطبة الجمعة فقط اللي صوت يطلع بره، انا بأيد كده. لكن واحد قاعد دلوقتي مثلا بيذاكر، نايم، تعبان، مريض، عنده وردية، اي ظروف، اقعد اسمعه ساعة تاني برا، لا اخليها لاهلها، لاهلها، ما شطش على الناس. الرحمة، رحمونا ارحمهم الرحمة. عشان كده اللي يقول لي يمسك اي حاجة لازم يكون رحيم، رحيم رحيم، لان الناس كلها خايفة. المسلمين دول مسكوها، يا ابوي يا مغيث اغيثنا، مثالهم كده، خايفين، مساكين، مساكين. لا، عايزة رحمة، عايزة رحمة، رحمة رحمة، لان في ناس فاهمة غلط. فيما اول ما يمسك ظروفنا احنا، مش زي باكستان ولا افغانستان ولا الظروف دي، البلد عايشة في هيصم بقالها قرون، مش بقالها بتاع قرون، مش 100 سنة، قرون عايشة في هيصم. ده في شارع الهرم مليان طبل، مش عارف شارع ايه، مش عارف، مليان زمارة، والتاني مليان ايه. انت تيجي في يوم وليه تقول له جاء الشرع، اقفل، استحملوش. حتى لو ضروري جاء الشرع، ما يبقاش سيف على رقاب الناس. في ناس تعرفش حاجة خالص، في ناس تعرفش حاجة خالص، بتجيلنا اسئلة حس سنية تاني خالص خالص. في ناس بتسأل أسئلة تستذهل. أما واحد يقول هل اللي يشرب الخمر لازم يغتسل قبل ما يصلي؟ يعني بعتبرها عادي، بعتبرها عادي. ساعات كان كده أسئلة، أو بروح يعمل كده، يا لطيف، استحملهاش. الناس بعيد عن الدين، وقعدوا فترة العلماء اللي تظهر لهم ما يقولوش حاجة من كتاب السنة أبدا أبدا. فيش حاجة اسمها صحيح البخاري أبدا، فيش حاجة اسمها صحيح البخاري خالص. كل ما يتكلم يقول هو بقى ديننا بني على السماحة والتيسير، وهذه الشريعة بنيت على السماحة والتيسير، فلا نرى لهذا الأمر بأسا من كل وجوهه. اتفق، كل حاجة كده بنيت على السماحة والتيسير، الشريعة الإسلامية بنيت على السماحة والتيسير. ونعم هناك أحاديث، ولكن تلك الأحاديث كان لها ظروفها وكان لها أحوالها، والزمن الأول غير الزمن الآخر، ولذلك وجب علينا ألا يكون هناك تشديد على الناس ولا على عامة الناس. هذا وبالله التوفيق، كل الأمور كده، كل هذا وبالله التوفيق. الأمور بنا فشرح السماحة والتيسير، فيش حاجة. ولو تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة، يا أخي ما يبقاش فكرة جامد، أنت هنا أنت تشربت من من من من وهابية السعودية ومن السلفية ومن، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الوهابية بس والسلفية، وانت كفرت. يعني هو الحديث ده بس قال للسلفية بس، وانت امور بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوش. فلذلك وجب على يعني ان احنا نبين للناس، وعلى من يبتليه الله تعالى بتحمل المسؤولية ان يكون الصوت برضو تغير كده، حاجة متعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي غير في الصوت؟ حتى ولا جوه باين. بعد الأذان تغير الصوت ليه؟ بسم الله. صوت مش واضح، صوت مش باين. صوت بقى بره بس. وجوه فين؟ فين راح فين جوه؟ لا انا سامع الصوت غير، في الصوت هنا اهو، في الصوت هنا، في الصوت كده. شوف يا عم، بسم الله بسم الله، ايوه كده، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا في الصوت باين. فلازم نبين هذا الامر، ان بلاش الموسيقى، زعلنيش منك، اعملوا صامت، اعملوا بهزاز طالما انت مصر. فنبين لازم نطمن الناس ان ديننا يعني بني على التيسير، وتدرجوا فيها. ما ينفعش تيجي زي مثلا امر قطع يد السارق. يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام قال ادراوا الحدود بالشبهات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حد زي حد السرقة هذا يدرأ بالشبهات. يعني مثلا لو واحد مثلا سرق المحمول ده من قدامي هنا، خده وحطه في جيبه واحنا بيسلم على الناس، للأخ نسي يشيله وهو حطه في جيبه، خلاص ضبط وفي حكم شرع، ما تقطعش ايديه. تقول لي ليه؟ بلاش الموسيقى لو سمحت، بلاش الله يهديك. فتقول لي ليه؟ اقول لك لان في شبهه. لو قال لا والله انا بحسبه ما كنت ايه محمولي زي، فبحسب ان انا ماسكه ورحت حاطه في كده، في شبهه. طيب تقطعش ايديه، افرض ربنا اللي حاسب. امر ثاني زي ما قلت لك، انا لقى المحمول ده بتاع الشيخ محمد وعجبه، قال لك ايه النوع ده، ده صيني ولا ياباني ده؟ فقال مش عارف هو، بس واحد قال باين عليه ياباني ورخطه وجري، ما يتقطعش ايديه. شفت الشريعه رحمه ازاي؟ تقول ليه يا شيخ؟ لان اسمها نهبه وليس سرقه. امين والله. تقول لي ده الحكام ده ده انا ان شاء الله ناوي اعمل موضوع في كده واسمعه للناس كلها باذن الله، عشان الناس خايفه في الاسلام. انا عامل موضوع ان شاء الله مجهزه ابين رحمه الاسلام في امور ما يتوقعها الناس. في ناس تحسب الاسلام سيف، لا والله يا اخوانا، والله رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه رحمه لاقصى نهايه. النبي عليه السلام كان الكفار، وواحد اثروه فهو بيحارب ما بديش يستسلم، ففي امراه بتحبه، فلما قتله الصحابه شهقت عليه وماتت، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه لها؟ كنت سبته لها. ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ حد عنده رحمة زي رحمة نبينا؟ هجيب لها ان شاء الله، اعمل حاجات دي اجمع فيها حديثها واقوال اهل العلم وانشرها باذن الله، عشان الناس خايفة جدا، ولازم نرحم الناس في بيئات طيبة، بس ما سمعتش حاجة عن العلم، ما بيسمعش غير المفتي والمشايخ. وطول عمر الشيخ اللي فات كان نفسي الشيخ اللي فات يشوف الحكايه دي، والله يا ريته كان عاش كان نفسي يشوف البركه في الثوره، بس حظه مات في الرخص. كان قاعد يخانقنا، كان نفسي قاعد خانقنا ربع قرن. كل حاجه عنده، ما فيش حاجه قالها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، كل حاجه يشوفها زي ما كان على راي واحد قال، كان يقول له اول ما يجي يقول له افتي، يقول له هو سعادته عايزها ايه، حلال ولا حرام؟ صدقني سمعت الكلام ده، كان في واحد كده يقول له هو سعادته عايزها ايه، يقول له هو عايزها كذا، يقول له حاضر اشوف لها. زي ما واحد قال لي شيخ المشايخ سلطان زمان، قال له عايز تحلل لي الربا بدليل، تحلل لي الربا بدليل، قال له اجيب لك، حاضر يا مولانا. فطلع الشيخ وقال وان الربا حلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت. صدق صحيح. حللوه بدليل. كانت ماشيه كده. ففي طبقات يا اخوانا في المناطق اللي بيقولوا عليها الرقيه دي، طبقات كامله اللي هي مثلا الزمالك والمهندسين والشيخ زايد والحتت كلها دي، ما سمعوش غير المشايخ دي، ما يعرفش حاجه خالص، ما يقولوش على حاجه حلال على حرام خالص خالص. ده في حاجات كمان فتاوى خاصه ما توصلناش، يقول لك الفلان فحللها. تصور الناس دي ما تسمع يقول لك اسلام، ويطلع بقى الاخ قدامهم كده لحيته ايه وصل لحد كده، يقول لك وان يقول لك يا لطيف كان فين المرحوم، كان لان ما دقوش كمان المرحوم، عمره ما ضربهم ولا عذبهم ولا استدعاهم ولا اي شيء قلقهم. دي كانوا خايفين من ايه؟ كانوا خايفين من اليوم بتاع البلطجه، فاكرينه بتاع يوم الجمعه اما قالوا البلطجيه. تصور والله العظيم احلف لك بالله تقريبا كده، احنا كناس ملتزمين اليوم ده قعدنا فيه 20 سنه احنا كده، احنا مش عارفين منها 20 سنه واحنا قلقانين من بلطجيه الامن، وهم عشان يوم واحد شفتوا اليوم اللي ما عرفناش ننام، اين الشرطه يحمونا ويحموا اولادنا، احنا 20 سنه مش عارفين ننام، ما كانش بينامنا غير الرحمن، اما نقعد نقول الاذكار عشان نعرف ننام، واول ما نصحى نقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هم عشان يوم واحد كله جاء، هم بقى الناس دي كانت قاعده عايشه في امان، ما يعرفش حاجه عن الاخره. فصور بقى بتقول له خلي بالك الاسلام، ويسمع بقى ايه السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وفي ناس عيشتها كلها على السرقة، ما يعرفش يقول لك مرتبي كام، قلت له 5000 جنيه يقول لك هعمل بيهم ايه، ده بيصرف في الشهر 50 و60 و70، اخد على الحكايه دي من هنا ومن هنا ومن هنا، يقول لك يا قطعوا ايدينا هيقطعوا ايدينا. لا لا لا، لو سرقها وجري خطفها خطف بس نهبه. تقول لي ما تقطعش ايدي، لا ما تقطعش، تعذر بس، يرجع الحاجة ويتعذر بأي نوع من أنواع التعذير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ينتهب اسمها نهبة، ولا قطع لمختلس ولا منتهب. في حديث كده المنتهب والمختلس ما تطلعش ايه ده، يعني الشلة التقيلة دي. وهم زي هم فرحانين، انا دورت على النت في اللقاء بتاعي اللي قلت اقيل ذوي الهيبة، لقيت اكتر زيارة لي فرحانين باللقاء ده قوي، قلت اقيل ذوي الهيئة عصراتهم الا الحدود، يعني ما يكون واحد ذو هيئة يا مشايخ، ذو هيئة منصب كبير زي مثلا زي الرئيس كده منصب كبير، والراجل يعني كان فقير وربنا فتح عليه والحكاية بحبحت ثاني من اموال بيقولوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكبرت. ما يصحش اما احنا نمسك السلطة نجيب، اسمعني بس في الاخر ما تسرعش علي، اقعد يا ابني اقعد الله يهدينا ويهدينا. ما يصحش اما احنا نجيب نمسك السلطة نجيب الراجل ده ونرميه في السجن ونعلقه ونعذبه ونقطع ايديه. تقول لي يا شيخ انا بقول لك احنا هو عذبنا عذبنا عذابا شديدا لكن ناخد حقنا وليها الدنيا عمزه هيئة لا ما يتحنش. تقول لي ما نعمل ايه نطبطب عليه؟ ايوه نطبطب عليه، ناخد الفلوس ترجع للناس. اصبر علي يا رجل يا مليان، نجيب الفلوس ونرجعها مكانها وهو يقعد في بيته. شوف الشرع عندنا رحمة ازاي. تقول الدليل قال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ما يصحش أنا أرميهم في السجن، ده أنت أرميهم في السجن، والله السجون في مصر لا تصلح للبهائم. تقول لي ما هم رمونا، معلش احنا ما رمهمش الرمية دي ليه؟ ما خدناش حاجة، احنا نزيل يوم القيامة هتاخد حسنات كتيرة، ده انت لو تشوف يوم القيامة ناخد حسنات يوم القيامة، وفي الدنيا وفي الدنيا نرحم وناخد حقنا. يرجع الفلوس وقعد في بيتك، رجع الفلوس وقعد في بيتك، رجع الفلوس وقعد في بيتك، رجع الفلوس وقعد في بيتك. احنا دي من ضمن راحة الاسلام، ده رأيي، وربما في ناس ليها رأي غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وقف كده ومسك على طي الباب، ناس قتلت من اصحابه قد كده وفعلت وفعلت وفعلت، قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اكتر من كده كان في واحد تبع رضي الله عنه وكان عامل عمايه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله يوم فتح مكه، قال اذا شفتوا فلان وفلان وفلان فقتلوه، وابن خطل وعبد الله بن ابي السرح والناس دي كلها قتلوا فلان ابن ابي خطل عند الكعبه. وراح الراجل ده راح جاي لعثمان وقال له أجرني، اللي هو حديث اللي عندنا النهاردة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، شايفينه على السبورة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويغير عليهم، يعني أقل واحد فينا لو قال ده تبعي يقول له خلاص، لو عيل صغير زي العيال القاعدة دي وفي وانتصرنا وده قال الرئيس تبعي نقول له خلاص عشان خاطرك مش هنيجي ناحيتك، يلا خد وامشي، يلا خد وامشي. ديننا كده، ديننا كده يا اخوانا، كما احنا مش شديدين في امور العقيده بتاعت اللي قلنا عليها فليشة. ولا نتخذ اولياء ولا نتخذ الاولياء مصار اولياء في الامور دي. الراجل اللي ظلمنا ده كله يقول احنا مش عايزين حقنا في الدنيا، احنا في الدنيا فيها تقعد في بيتك ورجع فلوس كلها يكفيك. اصبر عليا، اصبر عليا الله يكرمك. حاضر حاضر ايوه حاضر، ما نقول الا انا قلت اهو الا الحدود. حاضر اصبر عليا. اخير ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود، نقول له بس تعالى هات الفلوس واقعد في بيتك. امر الدماء، عشان كده قلت الا الحدود، احنا بقى الحديث ما الحديث ما يخرش الميه الا الحدود، بس ليها مخرج. تقول لي ايه عندنا في الحدود؟ لو واحد قتل واهل المقتول رضيوا بالديه ياخدوا الديه وما تقتلش. تقول لي ما رضيوش خلاص؟ لو ما رضيوش خلاص، واحد قتل واهل المقتول مسكون بينه وبين وبين وبين القتل، قالوا خلاص قعدوا يصطلحوا وقالوا يا اخواننا الديه وقالوا اتحايلوا عليهم، قال حد الدية الدية، قال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان ولكم في القصاص حياة لا بلغ تقول كتب على الآية اللي قبلها، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. احنا قول لينا ولا علينا؟ كما قلنا في حاجات امر العقائد والتوحيد ضد غير المسلمين شدة في الامور دي فيها رحمة. تقول له مين اللي اتقتل؟ كل اللي يجي اتقتل ليه حد، وجات الناس كلها تاخدوا الديه؟ قالوا لا يا ولا يا اخوانا معلش. والديه نحن تنشنش اللسان ليه 100 ناقه؟ كل مسلم ليه 100 ناقه. الناقه دلوقتي بتوصل كام؟ 7-8 في 700,000 على 12 اهو. ايوه معاك يورو ودولارات. فقعد يفكر كده وقال خلاص التاني شهيد الله يرحمه وراه دخل الجنه ورحمه ربنا. قال كده والله في الايه ذلك تخفيف من ربكم. الناس ردت كلها وجاب المليارات وراح موزعها والناس ردت خلاص. قالوا لا خلاص. لو واحد نفسه قال لا خلاص من حقه يتقتل. اقعد اقول لك انا بقول لك رحمه الاسلام. رحمه الاسلام انا بقول لك بس رحمه الاسلام في امور كثيره زي ما قلت لك انه بقول اختلاف. الاختلاف ايه بقى؟ برضه ما فيهوش قاعده. عمر عارف كان بيعمل ايه؟ كل لي رقيب المال فتنه. قال حديث صحيح شوف الامام الصحاح قال صلى الله عليه وسلم فتنه امتي المال. عايز تقول حاجه ثانيه يا شيخ محمد؟ فك عن نفسك انت راجل. انت لما جبت ما تقدرش تزعلك. اه يس. عايز تقول حاجه؟ طيب جزاكم الله خير. زي ما فيش لازم ترجع غصب عنه. واحنا في تمكن بقى ترجع غصب عنه. خدهم انت طلع رجعهم ثاني. انت شويه رجع انت فلوس ثاني يا شيخ وليه. اخد بالك؟ لا مش هفتح الباب ده. ده انا بس عشان دول ايه حد ما تطولش في السؤال عشان ما تميز ما تمشي الناس. طب اكتب ورقه شوف اخد حضرتك. الاختلاف بقى الناس هم فتنه امه المال. ايه الاختلاف ده؟ جبت راجل فقير. هم بيعتبروا نفسهم فقير. ما فيش حد هنا بياخد حاجه اسمها الفلوس بتاعتنا البسيطه دي. لكن اللي عندهم 10,000 ده يعتبر فقير. 10,000 جنيه انت بتسهل عليها بتسمعها دي هو عنده فقير. كل 10,000 عامل بيهم ايه؟ فقير. فتصور بقى ما تجيب راجل فقير زي ده وتحطه قدامه في مكتبه تحت ايه قيادته مثلا 100 مليون وتقول له افعل ما شئت. فتنه. بيبدا ياخد. شفت يا شيخ؟ شفت؟ هشوف. بيبدا ياخد يا اخي الكريم. ده اسمه اختلاف. مد ايديه. ده اللي حصل كله اسمه اختلاف. ياخد ويعمل بيها ورق. ده ما ادانتش حاجه. فلان راح وسافر اتعالج وما اتعالجش وخد وقت والورق اتكوم والفلوس اتكومت. اسمه اختلاف معلوش اصلا. ترجع تتاخد الفلوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده مفيش قطع. مش معنى ذلك انه حلال. لا لا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. انا بقول بس شيء من رحمه الاسلام. حتى السرق نفسه ايه السرقه الحقيقيه بقى؟ السرقه هو ان ياخذ الشيء من غيره على سبيل الخفيه من حرز لا شبهه فيه. الشنطه دي بتاعتي حرزي هي لا شبهه فيه. والمحمول ده لو بتاعي انا حطه هنا كده واحنا بنسلم على الناس راح ايه مد ايديه كده بالراحه حزه شويه كده راح ايه اخد بالراحه كده راح احطه كده. واحد راح ماسكه قال له هات حطيت لك الشنطه ليه؟ هو دي السرقه بقى. ما سمعتهاش. قول ايه؟ لا ما رنش. ما دورنا ولا ناس رنش. بس ليه مخرج برضو صدق؟ تقول لي يا شيخ انت بحرحتها. والله ليه مخرج. عارف مخرج ايه المخرج؟ اصبر عليا اصبر عليا الله يكرمك ويبارك فيك. اصبر عليا المخرج ايه؟ عشان اوريك الشرع بالشفايه. وانا اقول له ها السكاكين وقطع عيون الناس. لا لا لا لا ده هو الشرع زمان ما كان بيطبق في الدوله الاسلاميه. في الدوله الاسلاميه مش في دوله الصحابه اللي بعد الصحابه كان بيطبق الشرع لحد قريب. ما دخلتش السعوديه لما دخلت امريكا وقالوا ده حقوق انسان ممنوع الكلام ده. والسرقه بدات تسرق في السعوديه واكثر من مصر. ان لا مجعول ليه؟ لان قالوا خلق حقوق انسان ممنوع قطع ايديه حقوق انسان سرق. فاما او الشرع لما كان بيطبق كان دايما في الدوله الاسلاميه كلها يقطع ايدين. لكن في قصص حياه ما كانش حد بيسرق. الناس بتخاف ايده اصلا مش بيقطع صبعه ده ايده نسال الله العافيه. ده امر خطير جدا يده امر شديد. فدي برضو ليها مخرج واحد. ايه المخرج واحد؟ احنا انا الراجل طلع المحمول من البتاع وراح ماسكه الشيخ محمد قال بس سرقه سرقه سرقه. والله مش هعمل بتاع مين بتاع الشيخ عبد الله. والله يا شيخ ما عملت كده تاني. والله انا ما كانش معايا هو عفيت عنه قبل ما يوصل للسلطان ما يقطعش ايديه. والله العظيم قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بينكم فإذا وصلت إلي فلا عفو. وفي رواية لعن الله من شفع بعد أن تصل إلى السلطان. لكن طالما بينكم مخلصنا وعاية والله يا شيخ ما معايا حق أجيب عشر العيال خلاص سمحوه سمحوه سمحناه ما تقدرش دي ما عليك رحمة. لأن أجهز فيها حديث كاملة إن شاء الله عشان الناس كلها مرعوبة دلوقتي. لازم أنت كمان في شغلك وبيتك كمان من الناس خايفين خايفين لأن في أخوة يعني في أخوة حتى ما بتسمش. السلام عليكم. وعليكم السلام. عامل إيه؟ كويس يا أخي. إيه بقى أنت يعني أنا مش فضيلك كل أموره كده. عرفت. فطبعا الناس بتخاف ومع اللحية كمان عاملة زي الأسد دي ومع وتيجي زوجته خلاص منتقبة خالص وبتاع وحد أخ مثلا جه مسك حاجة بالشمال حرام حرام الشمال قلنا حرام الشمال كده كل الأمور كده. فطبعا بخايف تصور يقول لك لما يبقى ده سلطان سلطان لكن لازم نبين للناس واحنا ما بنوصلهاش وما اعرفش الا الفتره اللي هيحصل ايه بس احنا برضو كده كده احنا دعاء الى الله عز وجل عشان نحبب الناس في الاسلام. وفعلا انا اعرف اخ بدون ذكر اسماء اخ من تلامذتي بقول له سبب التزامك ايه؟ قال لي والله انا ماشي مره وانت قلت لي السلام عليكم ما تعرفنيش استريحت جدا ما حدش بيقول لحد السلام عليكم. فابتسامه الدعوه كانت تجي الى الله عز وجل بذلك. وان شاء الله ربنا يكرمنا واياكم ونكمل ان شاء الله الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. هنشوف الاسئله بالنسبه للتعديلات الدستوريه برضو تاني. الشعب المصري طيب لحد دلوقتي ناس بتتصل بتليفونات وبتسال نقول ولا لا؟ قول يا اخي خلاص خلاص انتهت. قول نعم نعم كل بكره قول نعم لان النصارى كلهم هيقولوا لا. احنا كلنا من باب المخالفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايوه من باب المخالفه امين واحفظه خالفوا اليهود والنصارى كانوا يفعلون كذا فلا تفعلوا كذا كانوا لا يصبغون فاصبغوا كانوا كذا فاحنا في باب المخالفه. فاحنا ان شاء الله كلنا بكره نقول نعم عشان ثلاث حاجات. والاخوه هنا جزاهم الله خيرا كنت يعني هو بيقولوا الدعوه السلفيه وكده خير بس برضو مش عايزين في ناس بتخاف من الاسماء فيعني ما نكترش من الاسماء قوي عشان الناس في ناس بتخاف من الاسماء. ده يقول الاخوان المسلمون والثاني يقول الدعوه السلفيه الاخوان المسلمون الدعوه السلفيه بالاسكندريه الدعوه السلفيه بالقاهره الدعوه السلفيه بالسويس. فيعني برضو واحد قال النهارده قبل الجمعه راجل عنه فرحان بالمنظر كان في مسجد عبد الله صالح فرحان بمنظر الاخوه بيقول لي فرحان قوي بس بيقول يا شيخ انا خايف من حكايه ايه ده يقول انا سلفي وده يقول انا اخوان وده يقول انا دعوه وتبليغ وده يقول انا جهاد وده يقول انا جماعه اسلاميه وده يقول انا صوفي انا احترت انا تهت. هو سماكم المسلمين لكن مفيش مانع ده منهج مفيش مانع ان احنا نذكره ولكن ما يكونش على طول في كل اوقاتنا وكل اوراقنا عشان الناس ما تحسش ان احنا بعيد عنها نبقى ايه. يعني انا اعرف مساجد في اسكندريه انا متربى في اسكندريه اصلا لما هاجرنا من هنا اديكم حته ترجمه صغيره يعني هاجرنا من هنا سنه 67 انا والدي رحمه الله ووالدتي رحمه الله واخواتي وقعدنا في طنطا 3 سنوات وبعدين رحت اسكندريه 11 سنه وكانت فتحه خير يعني بصراحه الدعوه السلفيه هناك قويه جدا والاخوان كذلك فتعلمنا بفضل الله عز وجل اتعلمت خير كثير يعني الاخوان الاخوه كنت شعر حاجه اسمها شيء الالباني ولا ابن باز ولا الكلام ده ولا السنه. ولذلك اما دخلت الازهر دخلت من اولى اعدادي دخلت متعلم اصلا العقيده بفضل الله فما تاثرت بطيار كده ولا كده لكن زدت علما مما في الازهر من الخير لكن دخلت متعلم اصلا العقيده بفضل الله عز وجل. فقصدي اقول يعني كنت بتكلم في نسيت يعني الاسامي يعني بتخلي الناس دي مناسبه الكلام بقى. فكان في مساجد هناك في اسكندريه صلينا فيها ما كانش فيها ما تلاقيش فيها راجل عمي ابدا الناس كانت تخاف كله اخوه. صور بقى دي مشكله تقول لي دي خير لا مش خير الراجل اللي في الشارع ده جارنا ما يصليش معانا طب ما في عمك الحاج قاعد اهو انا ما فرحانه ما واحد واحد زي ده قاعد كده الناس اللي قاعده معانا الناس اللي قاعده في ناس كانت جايه لنا اصلا ما تعرفش حاجه عن السنه وعاشت في وسطنا بقت اهل خير. لكن المسجد الثاني كان يخافوا يدخلوه من كثره دعوه سلفيه دعوه سلفيه اخوان المسلمون دعوه سلفيه اخوان المسلمون بس مش بنكر قول يعني مش على طول ما يبقاش على طول عشان ما نعملش حزازيه. في ورقه هنا عجبتني ورقه عجبتني عايز اقول حاجه عجبتني يكفينا ثلاث حاجات في يكفينا ثلاث حاجات في هذه التعديلات. اول شيء الماده الثانيه تبقى موجوده زي ما هي وان كان ما حدش هي موجوده من زمان وما كانش حد اتعرض لها، احنا اللي اتكلمنا فيها كتير، الاخوه اتكلموا فيها كتير لحد ما خلوا الناس صحصحت لها، لكن معلش خير. الحاجه الثانيه كاتبين تضمنت تعديلات ايجابيه عظيمه، فعلا دي انا انا عايش معاها، في الغاء الماده 179 الخاصه بمكافحه الارهاب والتي كانت سيفا مسلطا على العمل الاسلامي برمته، فعلا كانت بتاع كلها اللي هو ايه اسمها الاعتقال من غير جريمه، كانوا كده بعترض بيه كده، يمسك ويفتش ويبهدل من غير ذنب، يقول له ليه يا باشا، يقول لك شغل يا اخي، قانون طوارئ يقول كده، ما تقوليش ليه، طب انا عملت من غير ما عملت، اتفضل اتفضل امشي قدامي، كان الشغل كده سيد وعبد، ما تسالوش ليه، بمزاج الباشا، حتى لو انت ماشي بالشارع قدرا وسبقته بالعربيه يبعت لك، تقول له ليه، يقول لك ما تقوليش ليه، ناحيه امنيه انا حر، لو ماشي في زحام ودست على رجله يبعت لك ليه يا باشا، يقول لك من غير ليه، قانون طوارئ من غير ليه، تعرف تسكت ولا، وكان الشغل كله طول السنين اللي فات كده. فالماده دي الحمد لله اتلغت، هي مش اتلغت، انا دارس كويس الحاجات دي وقاري معاها كويس، هي بقت للضروره وسبع شهور بس، واذا حب يزودها يعمل استفتاء، هو ده اللي حصل، اسمه تعديل. الحته دي كانت حرقاهم قوي، مش عايزين يلغوها، مش عارف ليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. والشباب عملها كلام جامد، قال الغوا دي، الغوا الطوارئ، قالوا هنعدلها مش هنلغيها، لان كان في ناس مسنوده وناس مستريحه وناس اهل شر قعدوا يقولوا لا لا لا ما تتلغيش، الدوله ما تمشيش من غيرها، مش حاسين بحاجه، بقت ربنا سبحانه وتعالى هيصدهم ويرفع عنا وهيعذبهم ان شاء الله زي ما ايه ما تعبونا. تضمنت تعديلات بقى ما كانش يهمني قوي الصراحه، هي فتره الرئاسه مش فتره الرئاسه، وبرده خير، يقول لك مش عايزين عن فترتين والفتره اربع سنوات اهو برده كويس، وان كان مش ايجابيه قوي، الراجل مش هيعمل حاجه، كل ما يمسك واحد شويه مش هيروح يعمل حاجه، هيبقى همه كله يريح نفسه، همه كله ينشنش، مثلا يا بلدي ما انا ماشي، لكن الصح هتبقى اطول من كده شويه، لكن برضه مريحه عشان واحد ما يستبدش. وايه في حاجات قريتها انا كانت كويسه، انا اثناء ما كنت بقرا الجرائد، دول هيعملوا الحكم اصلا يبقى زي في امريكا، طبعا مش امريكا احنا بنقعد الكفار، لكن هو كله حكم مش تبع الشرع، هيبقى ايه البرلمان هو اللي يحكم الشعب، والرئيس رمز، كل حاجه تتعرض على الشعب على المجلس، عشان كده بقول لازم منكم ناس، الله يكرمكم ويبارك فيكم، لازم ناس منكم تدخل المجلس الشعب ومجلس المحل، لازم. احنا قول يا شيخ ناصر، لا ما رمهاش يا شيخ، فعلتوا ايه يا شيخ ناصر؟ قالوا كخطوة اما يصير قانون الطوارئ والحاجات الموجودة دي والزام مادة التانية كخطوة، وان شاء الله بعد ما هو فيه حكم اسلامي او ان شاء الله ايوه ان شاء الله تخفيف، كخطوة ايجابية مش عايزين نختلف ولا نتفرق باذن الله، وربنا يولد ايه اسماء الشهداء، عايز منها ايه يا شيخ الله يكرمك اللي جابها لي، بس جايبها كده، ربنا يرحمهم جميعا ويجعل مقرهم الجنة، اخونا الاخ مصطفى رجب وسليمان صابر والسيد زكي وغريب عبد العزيز وشريف السيد ومحمود احمد محمود محمد شعبان ومصطفى جمال ومحمد احمد وعلاء عبد المحسن وفايز فهيم واحمد علي ومصطفى عبد الله وفرج عبد الفتاح ومحمد محروس انور ومحمد السيد لبيب واشرف نور الدين واسلام متولي وسيد زكي مرتين، سيد زكي مرتين ومحمد داخل وعبد العزيز ماهر وعدل عبد الحكيم، اللهم وكل من مات شهيدا في من اجل هذا الخير وكل الشهداء اللهم ارحمهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار والحقنا واياهم بالصالحين الابرار. أحب أغسل نازل يا ربنا، أخ عايز الدعاء بالذرية الصالحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأي حال ذرية صالحة، وحد يزعل من الحكاية دي، أماكن التصويت معهد الفاروق النموذج الأزهري للحرفيين، مدرسة الأمل الصناعية بنات خلف تعاونات منخفضة تنخفض التكاليف، مدرسة التربية الفكرية بجوار شبكة الكهرباء، مدرسة الاستلام الثانوية بنين جوار مركز طب الصباح، في أماكن التصويت، ومدرسة صلاح نسيب المشتركة في قسم العطاء. غرف ميتان ده مدرسة النصر الإعدادية المشتركة مع سكن الشركة الأصناف الأسفل دي قسم السويس قسم فيصل. طب بقية الأقسام الأربعين ممكن تبقى تعلقها على الباب دي يا شيخ محمد. استأذن الإخوة علق أحبك يا سلام يا جزيلا جزاك الله خير. أرجو أن لا تخبي علينا شيء لأن هذه الأشياء بفضل الله ترفع بها الهمم. وماذا تقول إن شاء الله؟ ماذا تقول غدا في الشرف الاستفتاء؟ أقول نعم إن شاء الله. أحب غدا في المجلس جدا. قال عبد الله بن مبارك الإسناد من الدين. فهل قراءة الأسانيد والأحاديث تعتبر ذكر الله؟ نعم نعم سؤال كويس. قراءة الأسانيد تعتبر من ذكر الله لأنها توصل إلى البت. عليكم السلام. نرجو شرح هيئة لبس الإزار. الإزار يا أخي من غير إيه؟ الله يكرمك. الإي مش الإزار، لا الإزار. ألف لام ألف زاي ألف راء. لبسه اللي بنلبسه في الحج من تحت ده هو النصف التحتاني. النصف التحتاني. تفرولوا واعتذروا وخلفوا المشركين. ها؟ اللي الثوب يوصلوا لهنا. يوصلوا لهنا بيبقى ثوب زمان خالص من غير مفصل. تو بيلفوا ويعملوا هنا يشبكوا من الأسى عشان ما يوقعش. كما الحمد لله علما أن أمن الله علينا بهذا المجلس الطيب مجلس العلم والنور. بعد رجاء تكرم بشرح معنى نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. الدباء يا أخي اللي هي الأرع اللي هي بنسميها المصريين الكوسة، اللي كان يقول لك كوسة ماشية كوسة، دي كلمة غلط اللي طلعوها غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فعشان كده يقول لك آه ماشية كوسة يا عم، مش أحمدي، فدي الدباء، إيه اللي المنهي عنها في إيه؟ مش نهي عن أكلها، كانت تنقر تنقر ويتحط فيها قطيفاء قطع من تمر مختلطة وعليها مية ويقفل عليها ويسيبها تغلي يشرب الصبح. والحنتم الحنتمة اللي هي يجيب إناء يخلطه من طين ودم وشعر. الإناء ده لو تحط فيه نبيذ من تمر وبصر ورطب وزبيب ويقفل يشرب يتغير يخرف يسكر. والمقير اللي هو جزء نخلة ينقر زي الدباء ويتحط فيه النبيذ ويتغطى عليه ويشرب يسكر. وفي بقى المزسد اللي هو بيطلب القار، إناء يطلب القار. ما حكم الأسلام؟ هي الإسلام تخلي الهمزة من تحت. ما حكم الإسلام في الاستماع إلى الغناء الأغاني الدينية يعني؟ ولا يجوز أشياء تثير الغرائز ولا يوجد ولا يجود هي لا يوجد. في فرق بين الغناء والموسيقى. احنا تحرمنا للموسيقى مش الغناء. اما بالنسبة للغناء فحسب حاله، اذا كان مثير للغرائز يحرم، اذا كان عادي لا يحرم. تقول لي ازاي؟ يعني الموسيقى دي حرام حتى لو بيصلي على النبي. اما غير الموسيقى نشوفه بقى بيقول ايه. اذا قال مثلا في سبيل الله لا لحزب قد عملنا نحن للدين فداؤه فليعد للدين مجده أو طرق فيه الدماء ده خير. إن أظهرنا ينادي حطموا جند الأعادي نحن الفتيان بني الأزهر أقسمنا يمينا لا يقهر وكتاب الله بأيدينا يقتحم اليابس والأخضر ده خير. من غير ما يكون فيه موسيقى ويمشي زي أصحابه كانوا يقولوا كده اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم أبينا أبينا أبينا أبينا في صحيح البخاري كده. ما فيش إشكال في العزف. ما حكم الإسلام في اللحية دي وجبة؟ ها يعني لما الأربع وجبة يعني إيه؟ يعني حلقوها حرام. أما القص ففي خلاف، بعضهم أباح القص وبعضهم قال لا، القص يعتبر جزء من الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقص لحيته، لكن يقول لك ابن عمر قصها، قصها في الحج والعمرة، حديث صحيح صح في البخاري، كنا نأخذ من السبال في الحج والعمرة. أما غير كده، لكن أنا كنت بفتي فتوى في الظروف الصعبة اللي فاتت دي، كنت بقول للطلبة يعني لو تسيبها أو أنت خايف سيبها منبتها. ودلوقتي ما زلت بقول برضو للإخوة اللي هم مش خايف ينتحى، أقول له سيبها منبتها. لا بلاش، خد نصيحتي بلاش، أخاف عليك، أخاف عليك تقابل ربنا كده، سيبها منبتها الله يكرمك. لو خايف أو تسيبها منبتها يعني إيه؟ كأنك نسيها، تقعد على طول كده أكثر حاجة، لكن كلما سبتها تتوزن، كل شعرها تتوزن، خلي بالك من دي، وكل بياض من البياض ده يجي نور يوم القيامة. حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن شيبة المسلم تكون له نورا يوم القيامة. كل شيء تشرف ده في الظلمة يوم القيامة، أما النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، صار في الظلمة يوم القيامة على الصراط لا ده نور جامد، نور. فأنت محتاج النور ده، ما تحلقش، خليك اسمع كلام، بلاش الحلق ده، خلي الحلق للعانة والراس، عايز تحلق اطلع على راسك ما تنزلش على دقنك. نفسك تحلق راسك قدامك، شد حيلك عليه، والسبب حتى حلق الراس كان السلف يوفرون شعوره، بس مش اجبار، يجوز سنه، كانت شعر النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى منكبيه، وفي روايه كانت له لمة وجمة ووفرة، لمة لحد ما يكون قصيره لحد اول الاذنين، ووفرة لحد طرف الاذنين، وجمة لحد المنكبين عليه الصلاه والسلام. وعمر مره لقى شباب لابسين غطر، فقال لعلكم حلقتم، راحوا شايلين الغطر، قالوا يا امير المؤمنين، قال لا، لو حلقتم لدركت اعناقكم، لان كان ايامها الخوارج بدات تطلع. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم من هذا سيماهم التحليق، الخوارج كان ده سماهم ان هم بيحلقوا من غير سبب، لكن احنا اهل سنة نحلق في النسك، الحلق المقصود به الحلق بالموسى يعني، اما التقصير ما فيش مشكلة. ما شاء الله النهاردة في شاي وصل اللي هنا، ربنا يجازي اللي فعل هذا بكل قطرة حسنة او اكثر. بيقول يوجد يا شيخنا من السلفيين من هم يعملون عمل جماعي، هي عملا بقى عشان تبقى مفعول به، لعمل بعلمك ما تزعلش مني، مش بتريق عليه، اشوف واحد يقول يا شيخ امسك الورقه تفصصها، على فكره احنا متعودين الحكايه دي، الواحد يمسك رساله عشان يناقشها بيبدا يطلع للطالب باي حاجه، نطلع له اي حاجه عشان نعلمه، يعني مش على حاجه نعلمه، منظم عملا جماعي منظما بقى. وتسمى جماعه الدعوه السلفيه، وهي تقوم لنشر المنهج السلفي بصوره منظمه، وأصلها في الإسكندرية، دخلت مشايخ أحمد فريد وياسر برهامي سيد عبد العظيم ونحو هؤلاء. طبعا دول إحنا بنحبهم وهم مشايخنا أصلا، أكذب حرام عليهم، ما كنت إيه الفترة اللي كنت فيها صغير كنت طالب في الثانوية، كانوا هم المشايخ اللي هناك، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ أحمد فريد، الشيخ سيد عبد العظيم، دول اللي أعرفهم أنا، وكانوا فعلا ربنا يجزيهم خير، ربنا علمنا بهم كثير، هم والشيخ أسامة عبد العظيم دكتور أسامة، بصراحة لهم الفضل بعد فضل الله ورسوله علينا في مصر هم، لكن على العالم كله كان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى، ما قلتش حاجة، وهم بيعملوا عمل منظم فعلا، وأنا ما برفضش العمل الجماعي، يحسن في ناس تحسب بنرفض، لكن الإخوة العمل الجماعي ده بيجي من فضل الله، يعني بيجي بتأليف قلوب من فضل الله، يعني على أساس يعني ما فيش مانع أن الإنسان يشترك في عمل جماعي بشرط ما يأثرش على الدعوة، يعني ما يجيش مثلا عمل جماعي ويجي واحد يقول لي إيه انت دلوقتي بتحتاج جماعه، بلاش درس الجمعه في عباد الرحمن، ما هي دي الواحد خايف، بلاش درس الجمعه في عباد الرحمن، انا شايفه مش مناسب، وتسمع كلام الامير هو ده بقى اللي احنا خايفين منه. لكن لو الانسان بقى في عمل جماعي كفكر جماعي وتنظيم، ويبقى الانسان برضه في شيء من الحريه ماشي، ما يجيش في عمل ناجح وبعدين يبدا يوقف ويقول لك تسمع الكلام، ما يجيش مثلا زي ما حصل الناس قايمه بالمظاهرات جميلة طيبة جزاهم الله خيرا فتح الله بهم، يقول ايه يروح منزل ورقة يقول هذا امر، هذا امر خروجا على الحاكم ومثل هذه الامور دي بقى بتزعل. لان طبعا اللي بيقول كده كل اللي قال كده يا اخوانا ما دقش، لو ده ألم واحد من ضابط كان قال ده خروج على الشيطان وليس على الحاكم، ما دقش. كل اللي قال كده انا درست الحكاية دي تماما، ما عرفش واحد قال كده وأوذي في الله. كل اللي قال ده لا، في امور اكبر من احنا نقول كده. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ما تقس اللي أوذي في الله بالذي جلس في على فراش وتير قاعد على السرير متغطي بالحرير وماسك كتاب بيقرا فيه وبالتليفون كله تمام يا باشا، ده هيقول الخروج على الحاكم حرام. لكن الناس اللي اتأذت وترمت في اماكن زباله وتعلقت واتأذت هي دي اللي تعرف، هي اللي تفتي ده خروج ولا مش خروج، هي دي اللي تفتي. لذلك كلهم بفضل الله، كل اللي اوذوا في الله من مشايخ كبار في مصر بدون ذكر اسماء كلهم بفضل الله موافقين لهذا الذي حدث، وكلهم رجعوا مساجدهم بفضل الله. ولولا بركه الله علينا ثورا مباركه ما رفع ذكر الله مره ثانيه، ما صعد المشايخ على المنابر، وما عمر مسجد النور بمليون، مسجد النور كان فيه مليون، ومسجد عمرو فيه ما كان ما يقرب من نصف مليون. فكل هذا ما كان الا بفضل الله عز وجل علينا بتلك الثوره المباركه. فلازم اذا كان في عمل جماعي شيء ما نرفضوش واحنا نحبه، بس ما بقاش تعطيل لخير ماشي، تعطيل لخير ماشي. من باب بقى واحد يمسك يقول انا الامير اسمع كلامي، وقف الدرس النهارده شغل الدرس بكره، مثل هذه الامور. لكن بتوع اسكندريه بصراحه هم متالقين من زمان، يعني انا كنت اعرف على قدر علمي كان يعني يعتبر اعلمهم واشيقهم والكلمه في العلم كان شيخ محمد اسماعيل رحمه الله حفظه الله، ومع ذلك كان كانه تلميذ صغير، وكان الامور ماشيه ومثل هذه الامور الصغير زي الكبير، وفي الفه وما زالت الالفه موجوده بينه. لكن في واحد ماشي لوحده زي الشيخ اسامه عبد العظيم، مش جماعه بس موفق، ما قالوش يا شيخ انضم تحت جماعه، مين يرأسه ده اللي هو شيخ الكل، مين يرأسه؟ وانا انا انا اقل واحد، انا ممكن ابقى تبع مجموعه ما فيش مشكله، بس يكون بالرحمه ما تفرضش عليا حاجه، ما تقوليش مثلا ايه بلاش الخطبه دي في الحته الفانيه، والخطبه لازم صدرنا واسع، اسيب اخويا ياخد راحته ما يعطلوش، وفي نفس الوقت يبقى كلمتنا واحده. وده المطلوب دلوقتي، كل دلوقتي بيطالب بكده. نسال الله ان يؤلف القلوب على الحق. هل يجوز للخاطب ان يتكلم مع مخطوبته مع وجود محرم؟ لا، اول مره بس، اول مره اللي مسويه وبعد كده ما يعرفهاش. لكن في بعض المشايخ زي الشيخ اسامه قال ليها ليه ثلاث مرات، ما اعرفش الدليل ايه، خلينا ليه ثلاث مرات، وبعد ثلاث مرات خلاص اجنبي اصلا عايز يتكلم يعقد زواج، يقولوا اهلها مش راضيين خايفين، خلاص اصبر يا اخي، اصبر لحد ما ربنا يفارق. لكن يكلمها في التليفون والجوالات دلوقتي كترت، يبقى ايه القصص، قصص بينا زي الناس اللي هي مش ملتزمه، كل شويه اهلا انت عامله ايه، وهو لا انت عامله ايه، يعني نلعب دخلنا في اللعبه اهو، دخلنا في انت عامله ايه ولا انت عامله ايه، انت عامل ايه ولا انت عامل ده كلام، ولا انا بطمن عليك، اطمن عليك اطمن عليك، لا اعقل اعقل وخليك كويس ربنا يفتح عليك، اعقل ده اختبار ليك لعلمك عشان شوف تترقى بعد كده ما تترقاش، اختبار ليك. احنا الحمد لله فتوانا اتغير، كل امورنا الحمد لله ما ثبتنا الحق حتى نلقاه، احنا بس حته واحده اللي سبناها، ما نعملش مشكله في كل مشكله، بس انا واحد عمل حاجه غلط ننصحه، ما نعملش خلاص من غير ما نخاصم ونغضب ونقعد كل شويه نخبط الناس كلها، ما حدش يستحمل دلوقتي، بره عايزين نتآلف لان غير المسلمين تآلف بيحاولوا يلموا بعض، بس ربنا طمنا. قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، الله دايما يا رب قلوبهم شتى، ولن ترضى عنك، خلي بالك خليك على دينك احسن، خد كلامي عشان لما تقابل تدخل القبر تلاقيه ايه لوكس خمس نجوم واكتر، احسن ما تلاقيها ايه سخنه، خد كلامي يا اخي الحبيب. انا الحمد لله والله مما اسعدني بحضر الدروس والجمعة الاقي الناس القديمه كلها زي ما هي، يا سلام، احس ان فعلا بذره حفظها الله، اللهم احفظها يا رب حتى نلقاها. هي دي صح، يا حسيت كاننا ما تعبناش، على راي اللي بيقوله ابن الجوزي، بيقول يا ابني وبعد البلاء والصبر على البلاء كانهما جاع من جاع ولا تعب من تعب، ذهب البلاء وبقي الخير. بقولك في الجنه كده الاخر، بعد ناس ما تموت كانه ما جاع من جاع، ولا تعب من تعب، ولا سهر من سهر، ولا ضرب من ضرب، ولا كهرب من كهرب، وبقي الثواب الجزيل للصالحين والعقاب الوابيل للعاصين. فاصبر إن الله مع الصابرين. الرجاء من فضلتكم عن لمس المصحف ويكون جنب، لا ولا غير متوضئ. أنا كتابه إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن جاب منه ثلاث نسخ، إن شاء الله أطبعه وتشوفوه. لا، عامل كتاب اسمه اللباب المنيف في تعظيم المصحف الشريف، ولا غير متوضئ ما تلمسوش، وفي أدلة على كده. لا يمسنا القرآن إلا طاهر. تقول لي ده اللوح المحفوظ، ده اللوح المحفوظ لا يمسوه إلا المطهرون. أما دي حديث عن نبي السلام بعته لعمرو بن حزم، حديث متواتر، قال له قول كده لا يمسنا القرآن إلا طاهر. تقول لي المقصود بالطهارة، طهارة إيه؟ الطهارة المعنوية. يقول لك لا، طهارة الحسية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المؤمن طاهر طهارة معنوية، فبيأكد على الطهارة الحسية. كل المؤمن طهارة معنوية، قال إن المؤمن لا ينجس، يبقى ما يتكلم على الطهارة مقصود بها الطهارة الحسية، يكون متوضي. وهل يقرأ القرآن من حكم مصحف للعجوز؟ لا لا لا، الجنب لا يقرأ القرآن لا من مصحف ولا من غير مصحف. أما المحدث اللي هو مش متوضي لكن مش جنب يقرأ القرآن بلسانه بس ويذكر الله. الجنب ليه حاجة واحدة بس، يذكر الله، اذكر الله لا إله إلا الله. أما المحدث مش جنب ممكن يقرأ القرآن ويذكر الله من غير مس مصحف، أما المتوضئ يقرأ القرآن بالمصحف ويذكر الله عز وجل. وكذلك الحائض، الحائض لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن أصلا، تذكر الله بس زي الجنب. أحبك الله. هو كتير من الناس بتقول ايه، احنا مش عايزين تعصب، ما نقولش بقى سلفي واخوان وجماعة نبقى حتى واحد. دي مش بايدي ولا بايدك، دي بتيجي من عند الله. يعني دي حاجات ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الانصار، يا معشر الانصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. فكان بيسمي الانصار وقالوا يا معشر المهاجرين، يا اهل الصفة. كل ناس بتقول ايه بدأ ينطوي تحت ايه، بس نقول ايه اللي احنا نقول ايه، ما نكرهش بعض. ما جيش مع واحد قاعد مع واحد تاني يقول له هتعتكف فين، يقول له هتعتكف، يقول له بس انت اخوان وانا سلفي ينفع نعتكف مع بعض؟ ده كلام لا، خلينا عادي فعلا. يعني انا ارى ان احنا نحب بعض، ودي ضروري في الايام دي. مع رأي الشيخ محمد حسان لو مش هنعملها في الايام دي هتعمل امتى؟ هتعمل امتى؟ مش هتقلب دلوقتي، امتى؟ ده هي الفرصة، وجب التآلف دلوقتي، وجب. صح، انا كان عندي الورقة دي، بقطع النتيجة يوم 11، يوم 8 ربيع الاول 11 فبراير. ليه؟ فعلا من كسر ظلمه واعتداءه قرب هلاكه وفناءه، اللي هو اليوم اللي ايه المرحوم اتنحى فيه. هو دي، وهذا اليوم بالذات والله يا اخوانا، هذا اليوم 8 ربيع الاول ده اللي هو سنة 1432، كان 8 ربيع الاول سنة 1424 فرج الله عز وجل عني. وكان يوم جمعة برضو، فيوم عجيب. نسأل الله أن يعافينا ويكفينا كل بلاء. ايوه عندي دي برضو، عندي عندي، احتفظ به. احبك الله. اتمنى من الدكتور عبد الله ان يقرأها سرا ثم يرد علي. بس مش السر يا اخي، بس انت قلت لي السر خلاص، يعني هو عايز طب اقول اجاوب ازاي وانت بتقول لي السر؟ ما فيش اي عوره، بس انت قلت لي بلاش خلاص. هل يجوز للاب للاخ والاب ان يقبل اخته وابنته البالغة من العمر 25 سنة ويحتضنها؟ يعني لو من الرأس مثلا او من الكتف او كده ما فيش حرج، يعني لان اصلا ما فيش بين الاخ الاب والبنت شهوة ولا الاخت، ما بقاش كاف. يعني ما جيش مثلا بنته او اخته جاي من السفر وهي تحتفل، لا لا لا لا لا مش عايزين الحاجات دي لحسن فيها كلام عند أهل العلم من الفقهاء فيه. هتعمل فجوة هتعمل فجوة. لا لا ما فيش فيش حاجة إن شاء الله ما فيش حاجة إن شاء الله ما فيش حاجة. ماذا عن الاعتكاف؟ الاعتكاف سنة في شهر رمضان في العشر أواخر من رمضان. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يعيد الخير ويحفظ لكم النعم. يقول ذهب الشيخ محمد عبد المقصود وغيره من المشايخ القاهرة إلى ميدان التحرير وقالوا إن مبارك ليس حاكم شرعي ليس حاكما بقى شرعيا. وذكر الشيخ محمد عبد المقصود كلام العلماء في الحاكم الذي يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس من التشريعات الوثنية. فما رأي الشيخ في ذلك؟ السؤال الثاني قال بحث إن الشيخ عبد الله بن حميد ذهب إلى ميدان التحرير فهل هذا صحيح؟ وحرام ميدان التحرير ده كفر. لا لا لا ده بركة ده ميدان التحرير ده بركة ده أولادنا تفخر به وربنا وده بشرى ان هو اسمه تحرير وحرر الناس من الذل. والله كان ذل كان ذل شديد كان ذل شديد. كلام الشيخ بصراحه الشيخ محمد عبد المقصود انا جلست معاه واختلفت معاه في اشياء ولكن بصراحه احبه في الله. ليه؟ لان ايام الشده كان يقول الحق بصراحه ما نفقش الحق يقال. هو مش مش مش مش من حبايبنا ولكن انا احبه في الله يعني مش من مش مشايخنا السلفيين ولكن الحق يقال قوال الحق. ايام الشدة النار ايام الحديد ما كان بيطرقع كان يقف كده ويقول هذا الرجل كافر. وان كنا احنا اختلفنا معه في التكفرش بالذنب وفي مسألة يعني احنا مذهبنا كده السلفيون ما يكفروش بالذنب ولكن قصدي اقول ايه ما كانش منافق ما كانش منافق لكن كان ايام الشدة كان بيقول ودخل السجن برضه واوذي في الله هو والشيخ فوزي والشيخ نشأة والمشايخ دي كلها احنا بنحبهم في الله. والشيخ عبود بصراحة من الناس الصالحين الأفاضل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه الفات دي يديه 30 سنة يعيش تاني في الحرية حتى يلقى الله زي ما عاش في السجن ما يقلش عن 30 سنة يا رب إن شاء الله لأن كان راجل فاضل ومحب للإخوة السلفيين وكان رحيم وكان يحب الخير وكان لا يحضر الجمعة إلا لي يسيب الجماعة الإسلامية ويحضر لنا وكان يحبني جدا وأنا أحبه في الله والحمد لله ربنا فرج عنه وربنا يعوضه خير ويعافيه ويعافي كل إخواننا. فانا بحسن رأيي لان ايام الشدة ما كانش بينافق ما كانش بيلعب كده ولا كده. اما احنا مختلفين معاه في ايه الحكاية التكفير دي بنكش احنا منها شوية مش كل حاجة كافر كافر كافر كافر. هو عنده دليل في حاجات بس عندنا اتعلمنا من مشايخنا ان خلي بالك من كلمة كافر دي خلي بالك من كلمة كافر يعني بنحذر منها شوية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله وليس على ابن ادم نذر فيما لا يملك. ده حديث البخاري فبس هي دي بنختلف فيها وفي مسائل تانية فرعية بس لكن انا بحبه ليه عشان احب ما كانش بينافق. اخد بال فضلتك ها والعياذ بالله والعياذ بالله. انا ما قلتش حاجة يا شيخ عبد الباسط انا ما قلتش حاجة انا بقول بس احنا بنتحرج من كلمة التكفير لكن في طبعا في كفر في حاجات كتيرة بس بنتحرج منها ليه بتأثر على الدعوة يا اخوان جدا بتأثر على الدعوة. خلي بالك مني ما تمسكش كلمة التكفير دي على اساس كل الناس بتخش منها حتى العلماء يقولك احذر كلمة التكفير احذر احذر. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من ائمة الدين بس بسبب كلمة التكفير في كتابه كتير الكتاب ضاح لان كتاب التوحيد من اعظم كتب العقيدة. كتاب التوحيد عشان محمد عبد الوهاب عارفينه اسمعوا عنه اللي هو اتشرح في فتح المجيد هو اللي اثر على الكتاب ايه وضاع الكتاب حتى في السعودية للاسف الكتاب اندثر دلوقتي. ليه؟ عشان كل حاجة اللي يفعل كذا كافر اللي يفعل كذا كافر اللي يفعل كذا كفر يشبه كفر. فطبعا خلت الناس بقى ايه يطوب الكفر يطوبون في القبور كافر يتوسل بغير الله كافر يبني قبر يدفن في قبر يبقى كافر يتمسح بقبر يبقى كافر. دي اللي خلت الناس طبعا هو قصده حاجات تانية وبيفصل بس الناس ماسكينها علينا دلوقتي. ايوه يا عم وهابية والتكفير ومش التكفير بس كده لكن طبعا في حاجات لها أدلة قوية والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها. هل يجوز تأخير الغسل من ملامسة النساء حتى الصباح خصوصا في بعض القارص؟ ماشي مفيش مشكلة بس ما روحش منك الفتح ما روحش منك الفتح. يجوز الإنسان أن يغتسل أن يكون جنبا؟ في حديث كده قلت يا رسول الله أنام وأنا جنب أنام وأنا جنب قال إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة هنا. وفي رواية كان ابن عمر إذا أجنب يغسل وجهه ويديه، يغسل وجهه ويديه ولا يغسل ورأسه ولا يغسل رجليه. وفي رواية اغسل مذاكيرك وتوضأ ثم نام، يجوز يجوز، لا حرج لا حرج، بس ما يروحش منك الفجر، ما يروحش منك الفجر. ودلوقتي ما شاء الله بتدوس على الزرار تشغل السخان في 10 دقائق تكون جاهز، تلف نفسك لفة كويسة وتشرب مياه باردة وخلاص أحسن. لا لا، لأن نتحسب على النعيم الموجود عندنا دلوقتي. زمان كان على بالك ما استخدموا المياه يجيبوا القش ويجيبوا الحطب ويحط والمياه تسخن في ساعة، فعلى بالك ما يختسل، تطلع على الزرار تختسل، الله أكبر. نعم، اسألونا وإذن عن النعيم، والله نعيم. تبقى واقف كده ما نزل عليك سخنة أنت تظبطها ولا حاجة، نعيم ولا مش نعيم؟ أه، وتقول لي أنام وأنا جنب، أنا بقولش حرام، بقول يجوز. نقطة فقهية حلوة، سؤال حلو يعني، سؤال مهم، لأن النبي قال يجوز، خلاص. قال يا رسول الله ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ واغسل مذاكرك ثم نام، مفيش مشكلة. يحرم بس يجوز. ما نقدرش نقول له حرام. إحنا الحمد لله الحاجة اللي فيها يسر بن يسر. الشرع قال يسر بن يسر. احنا مش شدد في الامور العقديه بس. ارجو من فضيلتكم حبك الله سبحانه من فضيلتكم توضيح حول استفتاء في مواد الدستور ما بخطوا عن فضيلتكم برامج استفتاء. لا، لانه الدستور لم يتم. طبعا ما كل الناس اللي هي المذيعه والمذيع والعلمانيين كلهم مش عايزين عشان الماده الثانيه، مش عايزين حكايه الماده الثانيه، هيموتوا منها دي، ربنا يحفظها لنا. هي مش بتعمل بيها، هو كان بيتعمل بيها بس مش عايزين حتى اسمها. لا اله الا الله. ومش زعلانين قوي حكايه الطوارئ انها اتقيدت كده وكده، عايزين الناس تضرب على الاسلاميين على طول، موت موت. دي من قرار السلفيين لهم كرامه والله، لان اللي ظهر في الاوراق اللي اتطبقت من امن الدوله ان كان الكنيسه بتاعت اسكندريه دي عمليه عاملينها كده لعبه عشان يقطع السلفيين كلهم. يقول ايوه هم كان هيقطع عليهم كلهم، فربنا سبحانه وتعالى جابها من عنده وريح الناس كلها. وكان في واحده متخطط ليها تتعمل ثاني، جايبينها في الاوراق، قال المخطط يفجر كنيسه ثاني عشان يبدا يلم ايه الحركه السلفيه، لان كان فعلا المرحوم كان حاسس ان دي حركه بركه، الناس كلها عايز تبقى سلفيه كلها كلها. شوف القنوات الاسلاميه ناسها من كل العالم اقبال على الدعوه الطيبه دي. طبعا مش دعوه سلفيه معناها ان جماعه السلفيه، لا، يعني دعوه الكتاب والسنه. لذلك فعلا الاخ اللي قال لي الافضل من السماش احسن، عشان الناس ما تظنش السلفيه دي يعني اقبال على المنهج، لا، اقبال على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبك الله. يعني هو لو أشر بيده إلى السماء فإيه، إحنا كده طولنا عليكم. قول له يا أخو لا إله إلا الله، ما فيش مشكلة. هل فضلتك من هيئة كبار العلماء؟ أنا مسكين طالب علم الذي ما شاء الله، الله ما شاء الله، حتى في الأزهر الله أكبر الإخوة الشباب بقى حاجة جميلة أوي دلوقتي، شغالين شغل ما شاء الله ما شاء الله. يعني حاجة، ربنا يصلح الأزهر يا رب، أو يصلح كل الإسلام والمسلمين. برضو برجع أقول تاني، كلمة سلفية معناها كتاب وسنة. يعني لو قلت أنا بتابع كتاب وسنة خلاص مفيش مشكلة، مش عايزين نبقى عصبيتنا ل ربنا يحفظكم كفاية عشان ما شكش عليهم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويعافيكم ويصلح حالكم ويتقبل منكم ويرفع قدركم. اللهم فعل ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تؤثر علينا. وارضنا وارض عنا، انصرنا وتنصر علينا. اللهم بارك في الخطوات الخاطئة لهذا اللقاء المبارك. اللهم ضاعف لنا ولهم الحسنات، وباعد بيننا وبينهم عن السيئات، وقلب بين قلوبنا حتى نلقاك، احفظنا وإياهم حتى الممات، احشرنا يوم في زمرة خير البريات. محمد عليه منك أفضل الصلاة وأزكى السلامات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم إنا نسألكم من كل خير خزنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزنه بيدك. اللهم ول أمرنا الصلحاء، اللهم ول أمرنا الصلحاء الرحماء، اللهم ول أمرنا الصلحاء الرحماء، اللهم ول أمرنا الرحماء الرحماء الصلحاء، ولا تول أمرنا العاصين الأشقياء برحمتك. اللهم اجعل بلدنا بلد أمن وأمان، أمن وأمان، أمن وأمان، وإسلام وإحسان، وسائر بلاد المسلمين يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا، اكرمنا ولا تهنا، فاكرمنا وتؤثر علينا، وارضنا وارض عنا، وانصرنا وتنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، مطوعين لك، مخلصين إليه هو هنا منيبين، ثم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا سدد سنتنا فسل سخائم صدورنا. اللهم اغفر لنا الذنوب لا تحل النقم، واغفر لنا الذنوب لا تغير النعم، واغفر لنا الذنوب لا تورث الندم، واغفر لنا الذنوب لا تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب لا تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب لا تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب لا تعد للفناء، واغفر لنا الذنوب لا تذل الأعداء، واغفر لنا الذنوب لا تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب لا تمنع ضيف السماء، واغفر لنا ذنوبنا تكشف الغطاء. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدى والنعمة المسداة ابن محمد بن عبد الله النبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبذور الجودة والتابعين والتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. برجاء برجاء ربنا يسلمكم، السلام يكون بالإيدين من غير تقبيل عشان أنا على سفر ومرهق. ربنا يحفظكم ويكرمكم ويبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم. Thank you.